الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنت اليوم وأمس أقرأ في سورة النساء وتأمل من تكرار كلمة يزعمون، فتعجبت من هذا الأمر. ما هو السبب في تكرار كلمة يزعمون في سورة النساء كثيرا؟ ما أدري، يعني ما انتبهتم لهذا؟ لأن أكثر حديث النساء يقولون ولا تزعلون ولا يزعلون. طيب، هذا هو المجلس السابع ونحن في يوم الأحد من شهر رمضان، وفي اليوم السابع من رمضان عام 37 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على الآية 27 بعد 100، على الإنسان أن يحدث بما هو مستيقن به، وألا يقول يقولون وقالوا. القراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات، تفضل شيخ يوسف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ويستفتونك في النساء الآية: الاستفتاء طلب السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعي في ذلك المسؤول عنه، فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم النساء المتعلق بهم، فتولى الله هذه الفتوى بنفسه فقال: قل الله يفتيكم فيهن فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع شؤون النساء من القيام بحقوقهن وترك ظلمهن عموما وخصوصا، وهذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله أمرا ونهيا في حق النساء الزوجات وغيرهن الصغار والكبار. ثم قص بعد التعميم الوصية بالضعاف من اليتامى والولدان اهتماما بهم وزجرا عن التفريط في حقوقهم، فقال: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء أي ويفتي فيكم أيضا بما يتلى عليكم في الكتاب في شأن اليتامى من النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، وهذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة في ذلك الوقت، فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل بخسها حقها وظلمها، إما بأكل مالها الذي لها أو بعضه أو منعها من زوجها لينتفع بمالها خوفا من استخراجه من يده إن زوجها، أو يأخذ من صهرها الذي تتزوج به بشرط أو غيره. عندنا أو منعها من التزوج، وهذا هو الصح. نعم، أحسن الله إليكم. أو منعها من التزوج لينتفع بمالها خوفا من استخراجه من يده إن زوجها، أو يأخذ من صهرها الذي تتزوج به بشرط أو غيره، هذا إذا كان راغبا عنها أو يرغب فيها وهي ذات جمال ومال ولا يقسط في مهرها بل يعطيها دون ما تستحق، فكل هذا ظلم يدخل تحت هذا النص. ولهذا قال: وترغبون أن تنكحوهن أي ترغبون عن نكاحهن وفي نكاحهن كما ذكرنا تمثيله. والمستضعفين من الولدان أي ويفتيكم في المستضعفين من الولدان الصغار أن تعطوهم حقهم من الميراث وغيره، وأن لا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم والاستبداد. هذا من بلاغة القرآن. وترغبون أن تنكحوهن شمل الأمرين معا، شمل الرغبة عن نكاحها، شمل الرغبة في نكاحها، وهذا من بلاغة كلام الله عز وجل أن يتضمن الأمر الأمرين المتضادين. وترغبون أن تنكحوهن أي وترغبون عن نكاحهن، أو ترغبون أن تنكحون ترغبون في نكاحهن. نعم. قال: وأن تقوموا لليتامى بالقسط أي بالعدل التام، وهذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله وما وجبه على عباده، فيكون الأولياء مكلفين بذلك يلزمونهم بما أوجبه الله، ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهم وطلب الأحظ لهم فيها، وأن لا يقربوها إلا بالتي هي أحسن، وكذلك لا يحابون فيهم صديقا ولا غيره في زوج وغيره على وجه الهضم لحقوقهم، وهذا من رحمته تعالى بعباده، حيث حث غاية الحث على القيام من صالح من لا يقوم مصلحة نفسه لضعفه وفقد أبيه. ثم حث عن الإحسان عموما فقال: وما تفعلوا من خير لليتامى ولغيرهم سواء كان الخير متعديا أو لازما فإن الله كان به عليما، أي قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير قلة وكثرة، حسنا وضده، فيجازي كلا بحسب عمله. قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا الآية، أي إذا خافت المرأة نشوز زوجها أي ترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، فالأحسن في هذه الحالة أن يصلح بينهما صلحا بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها، إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن أو القسم، بأن تسقط حقها منه أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها، فإذا اتفقا على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيها، لا عليها ولا على الزوج، فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الحال وهي خير من الفرقة. ولهذا قال: والصلح خير. ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بين من بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه لما فيه من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح، وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا حل حراما أو حرم حلالا فإنه لا يكون صلحا وإنما يكون جورا. واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح، فذكر تعالى المقتضي لذلك ونبه على أنه خير، والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه، فإن كان مع ذلك قد أمر الله به وأحس عليه ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه. وذكر المانع بقوله: وأحضرت الأنفس الشح، أي جبلت النفوس على الشح، وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان والحرص على الحق الذي له، فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا، أي فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخنق الدنيء من نفوسكم وتستبدلوا به ضده، وهو السماحة، وهو بذل الحق الذي عليك واقتناع ببعض الحق الذي لك، فمتى وفق الإنسان لهذا الخلق الحسن سهل حينئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله، وتسهلت طريق الوصول إلى المطلوب، بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة، لأنه لا يرضيه إلا جميع ما له، ولا يرضى أن يؤدي ما عليه، فإن كان خصمه مثله اشتد الأمر. هذه الآية مما يستفاد منها أن الحقوق المتعلقة بالعباد متى ما تنازل عنها أحد ممن يملكها فإن له ذلك، فالمرأة يجب لها السكنة، فإن تنازلت هذا حقها جاز شرعا، الرجل له إبقاء المرأة في بيت الزوجية والاستمتاع بها، فإن تنازل وأذن لها بالخروج للعمل فله ذلك، أن يتنازل عن شيء من حقه مقابل شيء، أو تتنازل هي في عن شيء في مقابل شيء، أو شيء في مقابل لا شيء، فهذه قاعدة عامة أن حقوق العباد لهم أن يتنازلوا عنها، لأن الحق الذي جعله الله عز وجل لأحد الزوجين، لأحد الشريكين، لأحد الجارين هو حق الشرع، فإذا تنازل عنه العبد فله ذلك، لأن الشارع إنما جعله له لأجله لا لمصلحة راجعة إلى التعبد، فحينئذ يجوز إسقاطه. وبهذا ندرك أن كثيرا من شروط ومن الواجبات التي تكون بين المتشاركين أو بين الزوجين أو بين المتجاورين يمكن لأحدهما الصلح عليه. نعم. ثم قال: وإن تحسنوا وتتقوا، أي تحسنوا في عبادة الخالق بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، وتحسنوا إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان من نفع بمال أو علم أو جاه أو غير ذلك، وتتقوا الله بفعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، أو تحسنوا بفعل المأمور وتتقوا بترك المحظور، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وقد أحاط به علما وخبرا بظاهره وباطنه، فيحفظه لكم ويجازيكم عليه أتم الجزاء. قال تعالى: وأن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، الآية، يخبر تعالى أن الأزواج لا يستطيعون وليس في قدرتهم العدل التام بين النساء، وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواء والداعي على السواء والميل في القلب إليهن على السواء، ثم العمل اقتضى ذلك، وهذا متعذر غير ممكن، فلذلك عفى الله عما لا يستطاع ونهى عما هو ممكن بقوله: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي لا تميلوا ميلا كثيرا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل، فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيها، بخلاف الحب والوطئ ونحو ذلك، فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح وتستعد للتزوج ولا ذات زوج يقوم بحقوقها، وإن تصلحوا ما بينكم وبين زوجاتكم بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتسابا وقياما بحق الزوجة، وتصلح أيضا فيما بينكم وبين الناس، وتصلح أيضا بين الناس فيما تنازعوا فيه، وهذا يستلزم الحث على كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقا كما تقدم. وتتقوا الله بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، فإن الله كان غفورا رحيما، يغفر ما صدر منكم من الذنوب والتقصير بالحق، ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن. بقدر رحمة الإنسان يرحمه الرحمن، بقدر رحمة الإنسان يرحمه الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم. ثم قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. هذه الحالة الثالثة بين زوجين إذا تعذر الاتفاق فإنه لا بأس بالفراق. فقال: وإن يتفرقا أي بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك، فيغني الله كلا من الزوجين من سعته، أي من فضله وإحسانه الواسع الشامل، فيغني الزوج بزوجة خير له منها، ويغنيها من فضله. وإن انقطع نصيبها من زوجها فإن رزقها فإن رزقها على المتكفل بأرزاق جميع الخلق القائم وصالحهم، ولعل الله يرزقه زوجا خيرا منه. وكان الله واسعا أي كثير الفضل واسع الرحمة، وصلت رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمه، ولكنه مع ذلك حكيم أي يعطي بحكمته ويمنع لحكمته. فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانه بسبب من العبد لا يستحق منه معه الإحسان، حرمه عدلا وحكمة. ثم قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الآيتين يخبر تعالى عن عموم ملكه العظيم الواسع المستلزم تدبيره بجميع أنواع التدبير، وتصرفه بأنواع التصريف قدرا وشرعا. فتصرفه الشرعي من وصل الأولين والآخرين أهل الكتب السابقة واللاحقة بالتقوى المتضمنة الأمر والنهي وتشريع الأحكام المجازة لمن قام بهذه الوصية بالثواب والمعاقبة لمن أهملها وضيعها بأليم العذاب. ولهذا قال: وإن تكفروا بأن تتركوا تقوى الله وتشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكم، ولا تضرون الله شيئا، ولا تنقصون ملكه، وله عبيد خير منكم وأعظم وأكثر مطيعون له خاضعون لأمره. ولهذا رتب على ذلك قوله: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا، له الجود الكامل والإحسان الشامل الصادر من خزائن رحمته التي لا ينقصها الإنفاق ولا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض أولهم وآخرهم فسأل كل واحد منهم ما بلغت أمانيه ما نقص من ملكه شيئا، ذلك بأنه جواد واجد ماجد، عطاؤه كلام وعذابه كلام. إنما عطاؤه كن فيكون ومنعه كن فيكون، هذا معنى عطاؤه كلام ومنعه كلام. نعم. قال: أعطاه كلام وعذابه كلام، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. ومن تمام غناه أنه أكامل الأوصاف، إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه لكان فيه نوع افتقار من ذلك الكمال، بل له كل صفة كمال ومن تلك الصفة كمالها. ومن تمام غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا في ملكه، ولا ظهيرا ولا معاونا له على شيء من تدابير ملكه. ومن كمال غناه افتقار العالم العلوي والسفلي في جميع أحوالهم وشؤونهم إليه وسؤالهم إياه جميع حوائجهم الدقيقة والجليلة. فقام تعالى بتلك المطالب والأسئلة وأغناهم وأقناهم ومن عليهم بلطفه وهداهم. وأما الحميد فهو من أسماء الله تعالى الجليلة الدالة على أنه هو المستحق لكل حمد ومحبة وثناء وإكرام، وذلك لما اتصف به من صفات الحمد التي هي صفة الجمال والجلال، ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال، فهو المحمود على كل حمد. وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين الغني والحميد، فإنه غني محمود، فله كمال من غناه وكمال من حمده وكمال من اقتران أحدهما بالآخر. ثم كرر إحاطة ملكه لما في السماوات. الاقتران بين الغنى والحمد فيهما دلالة على أمرين عظيمين: أحدهما عدم الافتقار، وهذا يدل أنه سبحانه واجب الوجود، والثاني أن عدم افتقاره لكمال ذاته، وهذا هو معنى الحمد والمحمود. فالاقتران فيه الدليل والمدلول. هو غني، لماذا هو غني؟ لأنه محمود. لماذا هو محمود؟ لأنه غني. نعم. ثم كرر إحاطة ملكه لما في السماوات وما في الأرض، وأنه على كل شيء وكيل، أي عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه الحكمة، فإن ذلك من تمام الوكالة، فإن الوكالة تستلزم العلم بما هو وكيل عليه، والقوة والقدرة على تنفيذه وتدبيره، وكون ذلك التدبير على وجه الحكمة والمصلحة، فما نقص من ذلك فهو لنقص الوكيل، والله تعالى منزه عن كل نقص. ثم قال تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، الآيتين، أي هو الغني الحميد الذي له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة فيكم، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين غيركم، هم أطوع لله منكم وخير منكم. وفي هذا تهديد للناس على إقامتهم على كفرهم وإعراضهم عن ربهم، فإن الله لا يعبأ بهم شيئا إن لم يطيعوه، ولكنه يمهل ويملي ولا يهمل. حتى في زماننا هذا جاءت قضية التسونامي وأخذت 120 ألف إنسان أو 180 ألف إنسان في لحظات، أبدلهم الله عز وجل، جاء في أماكنهم وفي دورهم وفي أراضيهم وناس آخرين، الله جل في علاه قادر على كل شيء. نعم. ثم أخبر أن من كانت همته وإرادته دنية غير متجاوزة ثواب الدنيا وليس له إرادة في الآخرة، فإنه قد قصر سعيه ونظره، ومع ذلك فلا يحصل له من ثواب الدنيا سوى ما كتب الله له منها، فإنه تعالى هو المالك لكل شيء، الذي عنده ثواب الدنيا والآخرة فليطلبا منه ويستعان به عليهما، فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته، ولا تترك الأمور الدينية والدنيوية إلا بالاستعانة به والافتقار إليه على الدوام، وله الحكمة تعالى في توفيق من يوفقه وخذلان من يخذله وفي عطائه ومنعه، ولهذا قال: وكان الله سميعا بصيرا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، الآية. يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله، والقوام صيغة مبالغة، أي كونوا في كل أحوالكم قائمين بالقسط الذي هو العدل في حقوق الله وحقوق عباده. فالقسط في حقوق الله أن لا يستعان بنعمه على معصيته بل تصرف في طاعته، والقسط في حقوق الآدمي أن تؤدي جميع الحقوق التي عليك كما تطلب حقوقك، فتؤدي النفقات الواجبة والديون، وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به من الأخلاق والمكافات وغير ذلك. ومن أعظم أنواع القسط القسط في مقالات والقائلين، فلا يحكم على أحد القولين أو أحد المتنازعين لانتسابه أو ميله لأحدها، بل يجعل وجهته العدل بينهما ومن القسط أداء الشهادة التي عندك على أي وجه كان، حتى على الأحباب بل على النفس، ولهذا قال: شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي فلا تراعوا الغني لغناه ولا الفقير بزعمكم رحمة له، بل اشهدوا بالحق على من كان. والقيام بالقسط من أعظم الأمور، ودل على دين القائم به وورعه ومقامه في الإسلام، فيتعين على من نصح نفسه وأراد نجاته أن يهتم له غاية الاهتمام، وأن يجعله نصب عينيه ومحل إرادته، وأن يزيل عن نفسه كل مانع وعاق يعوقه عن إرادة القسط والعمل به. وأعظم عائق لذلك اتباع الهوى، لهذا نبه تعالى على إزالة هذا المانع بقوله: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي فلا تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحق، فإنكم إن اتبعتموها عدلتم عن الصواب ولم توفقوا للعدل. فإن الهوى إما أن يعمي بصيرة صاحبه حتى يرى الحق باطلا والباطل حقا، وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجل هواه، فمن سلم من هوى نفسه وفق للحق وهدي إلى الصراط المستقيم. ولما بين أن الواجب القيام بالقسط نهى عن ما يضاد ذلك، وهو لي اللسان عن الحق في الشهادات وغيرها، وتحريف النطق عن الصواب المقصود من كل وجه أو من بعض الوجوه، ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم تكميلها وتأويل الشاهد على أمر آخر، فإن هذا من اللي لأنه الانحراف عن الحق، أو تعرض وإن تترك القسط المنوط بكم كترك الشاهد لشهادته وترك الحاكم لحكمه الذي يجب عليه القيام به، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي محيط بما فعلتم، يعلم أعمالكم خفيها وجليها. وفي هذا تهديد شديد للذي يلوي أو يعرض، ومن باب أولى وأحرى الذي يحكم بالباطل ويشهد بالزور، لأنه أعظم جرا للأولين ترك الحق، وهذا ترك الحق وقام بالباطل. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الآيات، الآية: اعلم أن الأمر إما يوجه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتصل بشيء منه فهذا يكون أمرا له في الدخول فيه، وذلك كأمر من ليس يؤمن بالإيمان، كقوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم الآية. وأما أن يوجه إلى من دخل في الشيء فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم يوجد. ومنه ما ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان، فإن ذلك يقتضي أمرهم بما يصح إيمانهم من الإخلاص والصدق وتجنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات، يعني ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم يوجد ويثبت على ما هو عليه. يعني ثلاثة أمور مقصودة: تصحيح ما وجد، وتحصيل ما لم يوجد، والثبات على الإيمان. نعم. قال: ويقتضي أيضا الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله، فإنه كلما وصل إليه نص وفهم معناه واعتقده فإن ذلك من الإيمان المأمور به، وكذلك سائر الأعمال ظاهرة والباطنة كلها من الإيمان كما دلت على ذلك نصوص كثيرة وأجمع عليه سلف الأمة، ثم الاستمرار على ذلك والثبات عليه كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأمر هنا بالإيمان به وبرسله وبالقرآن وبالكتب المتقدمة، فهذا كله من الإيمان الواجب الذي لا يكون العبد مؤمنا إلا به إجمالا فيما لم يصل إليه تفصيله، وتفصيلا فيما علم من ذلك بالتفصيل. فمن آمن هذا الإيمان المأمور به فقد اهتدى وأنجح، ومن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وأي ضلال أبعد من ضلال من ترك طريق الهدى المستقيم وسلك الطريق الموصلة له إلى العذاب الأليم. واعلم أن الكفر بشيء من هذه الأمور المذكورة كالكفر بجميعها لتلازمها وامتناع وجود الإيمان بعضها دون بعض. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، أي من تكرر منه الكفر بعد الإيمان فاهتدى ثم ضل وأبصر ثم عمي وآمن ثم كفر واستمر على كفره وزاد منه، فإنه بعيد من التوفيق والهداية لأقوم الطريق وبعيد عن المغفرة لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من حصولها، فإن كفره يكون عقوبة وطبعا لا يزول، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ثم قال: ونغلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ودلت الآية أنهم إن لم يزدادوا كفرا بل رجعوا إلى الإيمان وتركوا ما هم عليه من الكفران فإن الله يغفر لهم ولو تكررت منهم الردة، وإذا كان هذا الحكم في الكفر فغيره من المعاصي التي دونها من باب أولى، أن العبد لو تكررت منه ثم عاد إلى التوبة عاد الله له بالمغفرة. ثم قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. البشارة تستعمل في الخير وتستعمل في الشر بقيد كما في هذه الآية، يقول تعالى: بشر المنافقين أي الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر بأقبح بشارة وأسوأها، وهذا وهو العذاب الأليم، وذلك بسبب محبتهم الكفار وموالاتهم ونصرتهم وتركهم موالاة المؤمنين، فأي شيء حملهم على ذلك أيبتغون عندهم العزة، وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين، ظنهم بالله وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين، ولاحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين. هذا هو الولاء الذي يكفر به الإنسان، وهو أن يحب الإنسان الكفار ويحب ظهور دينهم، هذا الذي كان عليه المنافقون، يحبون ظهور دين المشركين. نعم. قال: وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين، ساء ظنهم بالله وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين، ولاحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين، وقصر نظرهم عما وراء ذلك فاتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهم ويستنصرون، والحال أن العزة لله جميعا، فإن نواصي العباد بيده ومشيئته نافذة فيهم، وقد تكفى بنصر دينه وعباده المؤمنين، ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين وإدالة العدو عليهم إدالة غير مستمرة، فإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين. وفي هذه الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين وترك موالاة المؤمنين، وأن ذلك من صفات المنافقين، وأن الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين وعداوتهم. ثم قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الآيتين أي وقد بين الله لكم فيما أنزل عليكم حكمه الشرعي عند حضور مجالس الكفر والمعاصي، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها يستهان بها، وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات الله بالإيمان الإيمان في آيات الله الإيمان بها وتعظيمها وإجلالها وتفكيمها، وهذا المقصود بإنزالها، وهو الذي خلق الله الخلق لأجله. فضد الإيمان الكفر بها، وضد تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارها، ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله وأصل كفرهم. وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم، فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن استهانة بآيات الله، لأنها لا تدل إلا على الحق ولا تستلزم إلا صدقا، بل وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان بها فيها بأوامر الله ونواهيه، وتقتحم حدوده التي حدها لعباده، ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي غير الكفر بآيات الله والاستهزاء به. إنكم إذن أي إن قعدتم معهم في حال المذكور مثلهم، لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم، والراضي بالمعصية كالفاعل لها. والحاصل أن من حضر مجلسا يعصى الله به، فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة والقيام مع عدمها. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، كما اجتمعوا على الكفر والموالاة، ولا ينفع المنافقين مجرد كونهم في الظاهر مع المؤمنين، كما قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، إلى آخر الآيات. ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين الكافرين ومعاداتهم للمؤمنين، فقال: الذين يتربصون بكم، أن ينتظرون الحالة التي تصيرون عليها وتنتهون إليها من خير أو شر، قد أعدوا لكل لحالة جوابا بحسب نفاقهم. فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم، فيظهرون أنهم معهم ظاهرون وباطنا، ليسلموا من القدح والطعن عليهم، ويشركوهم في الغنيمة والفي، وليتنصروا بهم. وإن كان للكافرين نصيب ولم يقل فتح، لأنه لا يحصل لهم فتح يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة، بل غاية ما يكون أن يكون لهم نصيب غير مستغل حكمة من الله. فإذا كان كذلك قالوا ألم فإذا كان ذلك قالوا: ألم نستحوذ عليكم وإن استولي عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أن يتصنعون عندهم بكف أيديهم عنهم مع القدرة ومنعهم من المؤمنين بجميع وجوه المنع، مع تفنيدهم وتزهيدهم في القتال ومظاهرة الأعداء عليهم وغير ذلك مما هو معروف منهم. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، فيجازي المؤمنين ظاهرا وباطنا بالجنة، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي تسلطا واستيلاء عليهم، بل لا تزال طائفة من المؤمنين الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ولا يزال الله يحدث من أسباب النصر للمؤمنين ودفع التسليط للكافرين ما هو مشهود بالعيان، حتى أن بعض المسلمين الذين تحكمهم الطوائف الكافرة قد بقوا محترمين، لا يتعرضون لدانهم ولا يكونوا مستصغرين عندهم، بل لهم العز التام من الله، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ثم قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، الآيتين. يخبر تعالى عن المنافقين ما كانوا عليه من قبيح الصفات وشنائع السمات، وأن طريقتهم مخادعة الله تعالى، أي ما أظهره من الإيمان وأبطنه من الكفران، ظنوا أنه يروج على الله ولا يعلمه ولا يبديه عباده، والحال أن الله خادع، فمجرد وجود هذه الحال منهم ومشيهم عليها خداع لأنفسهم، وأي خداع أعظم من يسعى سعيا يعود عليه بالهوان والذل والحرمان، ويدل بمجردها على نقص عقل صاحبه، حيث جمع بين المعصية ورآها حسنة وظنها من العقل والمكر. فلله ما يصنع الجهل والخذلان بصاحبه، ومن خداعه لهم يوم القيامة ما ذكره الله في قوله: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم، إلى آخر الآيات. ومن صفاتهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة إن قاموا، التي هي أكبر الطاعات العملية، قاموا كسالى متثاقلين لها متبرمين من فعلها، والكسل لا يكون إلا من فقد الرغبة من قلوبهم، فلولا أن قلوبهم فارغة من رغبة إلى الله وإلى ما عنده عادمة للإيمان لم يصدر منهم الكسل. يراؤون الناس، أي هذا الذي انطوت عليه سرائرهم، وهذا مصدر أعمالهم، مراءة الناس، يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم واحترامهم، ولا يخلصون إلا، فلهذا لا يذكرون الله إلا قليلا لامتلاء قلوبهم الرياء. فإن ذكر الله تعالى وملازمته لا يكون إلا من مؤمن ممترن قلبهم بمحبة الله وعظمته، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أي مترددين بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين، فلا من المؤمنين ظاهرا وباطنا، ولا من الكافرين ظاهرا وباطنا، أعطوا باطنهم الكافرين وظاهرهم المؤمنين، وهذا أعظم ضلال يقدر. ولهذا قال: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي لن تجد طريقا لهدايته ولا وسيلة لترك غوايته، لأنه انغلق عنه باب الرحمة وصار بدله كل نقمة. فهذه الأوصاف المنوعة تدل بتنبيهها على أن المؤمنين متصفون بضدها من الصدق ظاهرا وباطنا والإخلاص، وأنهم لا يجهل ما عندهم ونشاطهم في صلاتهم وعباداتهم وكثرة ذكرهم لله تعالى، وأنهم قد هداهم الله ووفقهم للصراط المستقيم. فليعرض العاقل نفسه على هذين الأمرين وليختر أيهما أولى به، والله المستعان. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. لما ذكر أن من صفات المنافقين اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين نهى عباده المؤمنين أن يتصفوا بهذه الحالة القبيحة وأن يشابهوا المنافقين، فإن ذلك موجب لأن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة واضحة على عقوبتكم، فإنهم قد أنذرنا وحذرنا منها وأخبرنا ما فيها من المفاسد، فسلوكها بعد هذا موجب للعقاب. وفي هذه الآية دليل على كمال عذل الله وأن الله لا يعذب أحدا قبل قيام الحجة عليه، وفيها التحذير من المعاصي فإن فاعلها يجعل لله عليه سلطان مبينا. ثم قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الآيات يخبر تعالى عن ما المنافقين أنهم في أسفل الدركات من العذاب وأشر الحالات من العقاب، فهم تحت سائر الكفر فإنهم شاركوا بالكفر بالله ومعاداة رسله وزادوا عليه من المكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين على وجه لا يشعر به ولا يحس، ورتبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم واستحقاق ما لا يستحقونه، فبذلك ونحوه استحقوا وشد العذاب، وليس لهم منقذ من عذابه ولا ناصر يدفع عنهم بعض عقابه. يعني المنافقون في يوم القيامة أسفل من الكافرين لأنهم فعلوا أشياء ما كان بمقدور الكافرين فعل، ولو لم يكن من أفعالهم إلا تغيير الشرع، يريدون أن يبدلوا كلام الله ظاهرا وتأويلا، فهذا أكثر التأويلات الموجودة في الأمة بسبب التأويلات الفاسدة بسبب المنافقين. نعم. قال: وهذا عام لكل منافق إلا من من الله عليهم بالتوبة من السيئات وأصلحوا له الظواهر والباطن واعتصموا به والتجأوا إليه في جلب منافعهم ودفع المضار عنهم وأخلصوا دينهم الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان لله، فقصدوا وجه الله بأعمالهم الظاهرة والباطنة واستلموا من الرياء والنفاق عشان يتصف بهذه الصفات، فأولئك مع المؤمنين أي في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما لا يعلم كنهه إلا الله مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتأمل كيف خص الاعتصام والإخلاص بالذكر مع دخولهما في قوله وأصلحوا، إن الاعتصام والإخلاص من جملة الإصلاح لشدة الحاجة إليهما، خصوصا في هذا المقام الحرج الذي تمكن من القلوب النفاق، فلا يزيله إلا شدة الاعتصام بالله ودوام اللجأ والافتقار إليه في دفعه، وكون الإخلاص مناف كل المنافات للنفاق، فذكرهما لفضلهما وتوقف الأعمال الظاهرة والباطنة عليهما وشدة الحاجة، في هذا المقام إليهما. وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما مع أن السياق فيهم، بل قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، لأنها هذه القاعدة الشريفة لم يزل الله يبدأ فيها ويعيد إذا كان السياق في بعض الجزئيات وأراد أن يترتب عليه ثوابا أو عقابا، وكان ذلك مشتركا بينه وبين الجنس الداخلي فيه، رتب الثواب في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك القضية وغيرها، ولئلا يتوهم اختصاص الحكم إلى من الجزئي فهذا من أسرار القرآن البديعة، فالتائب من المنافقين مع المؤمنين وله ثوابهم. ثم أخبر تعالى عن كمال غناه وسعة حلمه ورحمته وإحسانه، فقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، والحال أن الله شاكر عليم يعطي المتحملين لأجله الأثقال الدائبين في الأعمال جزيل الثواب وواسع الإحسان، ومن ترك شيئا لله أعطاه الله خيرا منه. ومع هذا يعلم ظاهركم وباطنكم وأعمالكم وما تصدر عنه من إخلاص وصدق وضد ذلك، وهو يريد منكم التوبة والإنابة والرجوع إليه، فإذا أنبتم إليه فأي شيء يفعل بعذابكم، فإنه لا يتشفى بعذابكم ولا ينتفع بعقابكم، بل العاصي لا يضر إلا نفسه، كما أن عمل المطيع لنفسه والشكر هو خضوع القلب واعترافه بنعمة الله وثناء اللسان على المشكور وعمل الجوارح بطاعته، ولا يستعين بنعمه على معاصيه. أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام. الإنسان يجب عليه أن يتذلل بين يدي الله عز وجل ليذهب الله ما في قلبه من الأمراض، سواء كان كبرا أو كان نفاقا أيا كان، فإن التذلل بين يدي الله عز وجل علام القلوب علام الغيوب ومقلب القلوب من أعظم أسباب إصلاح القلوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. الآيتين يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول أن يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه، ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن كالشتم والقذف والسب ونحو ذلك، فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه الله. ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول كالذكر والكلام الطيب اللين. وقوله إلا من ظلم، أي فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه ويشتكي منه، ويجهر بالسوء لمن جهر له به من غير أن يكذب عليه ولا يزيد على مظلمته ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه، ومع ذلك فعفه وعدم مقابلته أولى، كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله وكان الله سميعا عليما. ولما كانت الآية قد اشتملت على كلام السيء والحسن والمباهي، أخبر تعالى أنه سميع فيسمع أقوالكم، فاحذروا أن تتكلموا ما يغضب ربكم فيعاقبكم على ذلك. وفيه أيضا ترغيب على القول الحسن: عليم بنياتكم ومصدر أقوالكم. ثم قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه، هذا يشمل كل خير قولي وفعلي ظاهر وباطن من واجب ومستحب، أو تعفو عن سوء عي عمن أساءكم في أبدانكم وأموالكم وأعراضكم فتسمحوا عنه، فإن الجزاء من جنس العمل. فمن عفى لله عفى الله عنه، ومن أحسن أحسن الله إليه. فلهذا قال: فإن الله كان عفوا قديرا، أي يعفو عن زلات عباده وذنوبهم العظيمة فيسدل عليهم ستره، ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته. وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله تعالى وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنها وهي مقتضية له، ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى، كما في هذه الآية: إما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء، رتب على ذلك بأن أحالنا على معرفة أسمائه، وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص. قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله الآيات، هنا قسمان قد وضحا لكل أحد: مؤمن بالله وبرسله كلهم وكتبه، وكافر بذلك كله. وبقي قسم ثالث، وهو الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون بعض، وأن هذا سبيل ينجيه من عذاب الله، إن هذا إلا مجرد أمانية. فإن هؤلاء يريدون التفريق بين الله وبين رسله، فإن من تولى الله حقيقة تولى جميع رسله، لأن ذلك من تمام توليه، ومن عاد أحدا من رسله فقد عاد الله وعاد جميع رسله، كما قال تعالى: من كان عدوا لله الآيات. وكذلك من كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل، بل بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. ولهذا قال تعالى: أولئك هم الكافرون حقا، وذلك لئلا يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بين الإيمان والكفر، ووجه كونهم كافرين حتى بما زعموا الإيمان به أن كل دليل دلهم على الإيمان بمن آمنوا به موجود هو أو مثله أو ما فوقه للنبي الذي كفروا به، وكل شبهة يزعمون أنهم يقدحون بها في النبي الذي كفروا به موجود مثلها وأعظم منها في من آمنوا به. فلم يبق بعد ذلك إلا الشهي والهوى ومجرد الدعوة التي يمكن كل أحد أن يقابلها بمثلها. يعني الآن لو ادعى اليهودي قال: يجب اتباع موسى عليه السلام، قلنا: لماذا؟ قال: جاء بشريعة التوراة. قلنا: شريعة القرآن أفضل من شريعة التوراة. فإن قال: إن موسى عنده آيات، قلنا: الآيات التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. فإن قال: فإن الله أهلك عدو موسى وأغرقه وأظهر موسى ومن معه، قلنا: الظهور حصل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، بينما الظهور لبني إسرائيل لم يحصل إلا بعد موت موسى عليه السلام، مع أن عدو المسلمين أسلموا ولم يحصل لهم غرق، وهذا أتم مما لو أنهم كفروا أو ماتوا على الكفر. ففي أي دليل يستدل به المخالف الذي يؤمن ببعض الأنبياء دون بعض لن يجد سبيلا للتفريق، ولهذا الكفر ببعض الأنبياء كفر بكلهم. نعم. ولما ذكر أن هؤلاء هم الكافرون حقا ذكر عقابا شاملا لهم ولكل كافر، فقال: واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، كما تكبروا عن الإيمان بالله أهانهم بالعذاب الأليم المخزي. والذين آمنوا بالله ورسله، وهذا يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه، وبكل ما جاءت من الرسل من الأخبار والأحكام، ولم يفرقوا بين أحد من الرسل بل آمنوا بهم كلهم، فهذا الإيمان الحقيقي واليقين المبني على البرهان. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، أي جزاء إيمانهم وما ترتب عليه من عمل صالح وقول حسن وخلق جميل، كل على حسب حاله. ولعل هذا هو السر في إضافة الأجور إليهم. وكان الله غفورا رحيما، يغفر السيئات ويتقبل الحسنات. قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء الآيات. هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم على وجه عناد الاقتراح وجعلهم هذا السؤال يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم، وهو أنهم سألوه أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل. هذا غاية الظلم منهم والجهل، فإن الرسول بشر عبد مدبر ليس في يده من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، وهو الذي يرسل وينزل ما يشاء على عباده، كما قال تعالى عن الرسول لما ذكر الآية التي فيها اقتراح المشركين على محمد: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وكذلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل مجرد إنزال الكتاب جملة أو مفرقة مجرد دعوة لا دليل عليها ولا مناسبة بل ولا شبهة. فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء أن الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرقا فلا تؤمنوا به ولا تصدقوه، بل نزول هذا القرآن مفرقا بحسب الأحوال ما يدل على عظمته واعتناء الله بمن أنزل عليه، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريم عن من أمرهم، بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوا مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به من سؤالهم له رؤية الله عيانا واتخاذهم العجل إلها يعبدونه من بعد ما رأوا الآيات من الآيات بأبصارهم ما لم يره غيرهم، ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم والتوراة حتى رفع الطور من فوق رؤوسهم وهددوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم، فقبلوا ذلك على وجه المغلاط الماضي والإيمان الشبيه بالإيمان الضروري، ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها سجدا مستغفرين فخالفوا القول والفعل، ومن اعتداء من اعتدى منهم في السبت فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة وبأخذ الميثاق الغليظ عليهم فنبذوه وراء ظهورهم، كفروا بآيات الله وقتلوا رسله بغير حق، ومن قولهم إنهم قتلوا المسيح عيسى وصلبوه، والحال أنهم ما قتلوه وما صلبوه بل شبه لهم غيره فقتلوا غيره وصلبوه، وادعائهم أن قلوبهم غلف لا تفقه ما تقول لهم ولا تفهمه، وبصدهم الناس عن سبيل الله فصدوهم عن الحق ودعوهم إلى ما هم عليه من الضلال والغي بأخذهم السحت والربا مع نهي الله لهم عنه والتشديد فيه. فالذين فعلوا هذه الأفعال لو يستنكر عليهم أن يسألوا الرسول محمد ينزل عليهم كتابا من السماء. وهذه الطريقة من أحسن الطرق لمحاجة الخصم المبطل، وهو أنه إذا صدر منه الاعتراض الباطل وما جعله شبهة له ولغيره في رد الحق أن يبين من حاله الخبيث وأفعال الشنيعة ما هو أقبح مما صدر منه، ليعلم كل أحد أن هذا الاعتراض من ذلك الوادي الخسيس، وأن له مقدمات يجعل هذا معها. وكذلك كل اعتراض يعترضون به على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يكون يقابل مثله أو ما هو أقوى منه في نبوة من يدعون إيمانهم به ليكتفي بذلك شرهم وينقمع باطلهم. وكل حجة سلكوها في تقرير نبوة من آمنوا به فإنها ونظيرها وما هو أقوى منها دالة ومقررة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان المراد من تهديد ما عدد الله من قبائحهم هذه المقابلة لم يبسطها في هذا الموضع بل أشار إليها وحال على مواضعها، وقد بسطها في غير هذا الموضع في المحل اللائق ببسطها. وقوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، احتملوا أن الضمير هنا في قوله قبل موته يعود إلى أهل الكتاب، فيكون على هذا كل كتاب يحضر الموت ويعاين أمر حقيقة، فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام ولكنه إيمان لا ينفع إيمان اضطرار، فيكون مضمون هذا التهديد لهم الوعيد أن لا يستمروا على هذه الحال التي سيندمون عليها قبل مماتهم، فكيف يكون حالهم يوم حشرهم وقيامهم. ويحتمل أن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى عيسى عليه السلام، فيكون معناه من أحد من الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح عليه السلام قبل موت المسيح، وذلك يكون عند اقتراب الساعة وظهور علاماتها الكبار، فإنها تكاثرت الأحاديث الصحيحة في نزوله عليه السلام في آخر هذه الأمة يقتل الدجال ويضع الجزية ويؤمن به من أهل الكتاب مع المؤمنين، ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا يشهد عليهم بأعمالهم وهل هي موافقة لشرع الله أم لا، وحينئذ لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليه مما هو مخالف لشريعة القرآن ولما دعاهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم. علمنا بذلك لعلمنا بكمال عدالة المسيح عليه السلام وصدقه، وأنه لا يشهد إلا بالحق، إلا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وما عداه فهو ضلال وباطل. ثم أخبر تعالى أنه حرم على أهل الكتاب كثيرا من الطيبات التي كانت حلالا عليهم، وهذا تحريم عقوبة بسبب ظلمهم واعتدائهم وصدهم الناس عن سبيل الله ومنعهم إياهم من الهدى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فمنعوا المحتاجين ممن يبايعونهم عن العدل فعاقبهم الله من جنس فعلهم فمنعهم من كثير من الطيبات التي كانوا بصدد حلها لكونها طيبة. وأما التحريم الذي على هذه الأمة فإنه تحريم تنزيه لهم عن الخبائث التي تضرهم في دينهم ودنياهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل. يقول بعض مشايخنا إن هذه الآية خبر متضمن التهديد، أن أي مجتمع يظلمون ويحرمون ويقع منهم الصد عن سبيل الله فإن الله عز وجل يحرم عليهم طيبات كونا وليس شرعا. فتنظر أن المجتمع عنده من الطيبات ما الله به عليم، ثم يظلمون أنفسهم ويصدون عن سبيل الله تنقلب أحوالهم وتذهب طيباتهم، نسأل الله السلامة والعافية. فيكون على المعنى الخبري الكوني كقوله تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، وأما هنا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، الخطاب شرعي، ولكن الخطاب الشرعي لا ينفي الأمر الكوني. نعم. قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك الآية، لما ذكر معايب أهل الكتاب ذكر الممدوحين منهم فقال لكن الراسخون في العلم أي الذين ثبت العلم في قلوبهم ورسخ الإيمان في أفئدتهم فأثمر لهم الإيمان التام العام بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وأثمر لهم الأعمال الصالحة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة الذين هم أفضل الأعمال وقد اشتملت على الإخلاص للمعبود والإحسان للعبيد وأمنوا باليوم الآخر فخافوا الوعيد ورجوا الوعد أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما لأنهم جمعوا بين العلم والإيمان والعمل الصالح والإيمان بالكتب والرسل السابقة واللاحقة. قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الآيات، يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع والعظيم والأخبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في هذا عدة فوائد، منها أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل بل أرسل الله قبله من المرسلين عدل الكثير والجم الغفير واستغرى ورسالته لا وجه له إلا الجهل والعناد. ومنها أنه أوحي إليه كما أوحى إليه من الأصول والعدل الذي اتفقوا عليه، وأن بعضهم يصدق بعضا ويوافق بعضهم بعضا. ومنها أنه من جنس هؤلاء الرسل فليعتبره المعتبر بإخوانه المرسلين، فدعوته دعوتهم أخلاقهم متفقة ومصدرهم واحد وغايتهم واحدة، ولم يقرنه بالمجهولين ولا بالكذابين ولا بالملوك الظالمين. ومنها أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه بهم والثناء الصادق عليهم وشرح أحوالهم ما يزداد به المؤمن إيمانا بهم ومحبة لهم واقتداء بهديهم واستنانا بسنتهم ومعرفة بحقوقهم، ويكون ذلك مصداقا لقوله سلام على نوح في العالمين وسلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين. فكل محسن له من الثناء الحسن بين الأنام بحسب إحسانه، والرسل خصوصا هؤلاء المسمون في المرتبة العلياء من الإحسان. ولما ذكر اشتراكهم بوحيه ذكر تخصيص بعضهم، فذكر أنه آتى داود زبرا وهو كتاب معروف بالمزبور الذي خص الله به داود عليه السلام من فضله وشرفه، وأنه كلم موسى تكليما أي مشافهة منه إليه بلا واسطة حتى اشتهر بهذا عند العالمين فيقال موسى كليم الرحمن. وذكر أن الرسل منهم من قصه الله على رسوله ومنهم من لم يقصص عليه، وهذا يدل على كثرتهم، وأن الله أرسلهم مبشرين لمن أطاع الله واتبعهم بسعادة دنيوية والأخروية ومنذرين من عصى الله وخالفهم بشقاوة الدارين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، قل قد جاءكم بشير ونذير فلم يقل للخلق على الله حجة لإرسال الرسل تترى يبينون لهم أمر دينهم ومراضي ربهم وساخطه وطرق الجنة وطرق النار، فمن كفر منهم بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته أن أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم الكتب، وذلك أيضا من فضله وإحسانه حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدر فأزال هذا الاضطرار، فله الحمد والشكر نسأله كما ابتدأ علينا نعمته بإرسالهم أن يتممها بالتوفيق لسلوك طريقهم إنه جواد كريم. قوله تعالى لكن الله يشهد ما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. لما ذكر أن الله أوحى إلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى إخوانه من المرسلين أخبر هنا بشهادته تعالى على رسالته وصحة من جاء به وأنه أنزله بعلمه، يحتمل أن يكون المراد أنزله مشتمل على علمه أي فيه من العلوم الإلهية والأحكام الشرعية وأخبار الغيبية ما هو من علم الله تعالى الذي علم به عباده، ويحتمل أن يكون المراد أنزله صادر عن علمه ويكون في ذلك إشارة وتنبيها على وجه شهادته، وأن المعنى إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن مشتمل على الأوامر ونهيه وهو يعلم ذلك ويعلم حالة الذي أنزله عليه وأنه دعا الناس إليه، فمن أجاب وصدق كان وليه ومن كذبه وعاداه كان عدوه واستباح ماله ودمه. والله تعالى يمكن ويوالي نصره ويجيب دعوته ويخذل أعداءه وينصر أولياءه. فهل توجد شهادة أعظم من هذه الشهادة وأكبر؟ ولا يمكن القدح بهذه الشهادة إلا بعد القدح بعلم الله وقدرته وحكمته وإخباره تعالى بشهادة ملائكة على ما أنزله على رسوله لكمال إيمانهم ولجلالة هذا المشهود عليه. فإن الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص، كما قال تعالى في الشهادة على التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وكفى بالله شهيدا. الإخبار بشهادة الملائكة للدلالة على أن الله عز وجل مستغن عنا وعن شهادتنا، فإن شهدنا تبعنا الأخيار وقلنا بالقول المختار الحق الذي هو حق الله عز وجل، وإن لم نشهد فالله عنده الملائكة يشهدون له بذلك. نعم. قوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. الآيات لما أخبر عن رسالة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأخبر برسالة خاتمهم محمد وشهد بها وشهدت ملائكته، لازم من ذلك ثبوت الأمر المقرر والمشهود به، فوجب تصديقهم والإيمان بهم واتباعهم. ثم توعد من كفر بهم فقال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يجمع بين الكفر بأنفسهم وصدهم عن الناس عن سبيل الله، وهؤلاء هم أمة الكفر ودعاة الضلال، قد ضلوا ضلالا بعيدا. وأي ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه وضل غيره، فباء بالإثمين ورجع بالخسارتين وفاتته الهدايتين. ولهذا قال: إن الذين كفروا وظلموا هذا ظلمه وزيادة كفرهم، وإلا فالكفر عند الإطلاق الظلم يدخل فيه، وإلا فالكفر عند إطلاق الظلم يدخل فيه، والمراد بالظلم هنا أعمال الكفر والاستغرار فيه، فهؤلاء بعيدون من المغفرة والهداية للصراط المستقيم. ولهذا قال: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهدهم طريقا إلا طريق جهنم، وإنما تعذرت المغفرة لهم والهداية لأنهم استمروا في طغيانهم وزادوا في كفرهم، فطبع على قلوبهم وأنس وانسدت عليهم طرق الهداية ما كسبوا، وما ربك بظلام للعبيد، وكان ذلك على الله يسيرا إلى يبالي الله بهم ولا يعبأ، لأنهم لا يصلحون الخير ولا يليق بهم إلى الحالة التي اختاروها لأنفسهم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. الآية: يمر تعالى جميع الناس أن يؤمنوا بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر السبب الموجب للإيمان به والفائدة من الإيمان به والمضرة من عدم الإيمان به. فالسبب الموجب هو إخباره بأنه جاء بالحق، أي فمجيئه نفسه حق وما جاء به من الشرع حق، فإن العاقل يعرف أن بقاء الخلق في جهلهم يعمهون وفي كرم يترددون، ورسالة قد انقطعت عنهم غير لائق بحكمة الله ورحمته، ومن حكمته ورحمته العظيمة نفسه إرسال الرسول إليهم ليعرفهم الهدى من الضلال والغي من الرشد. فمجرد النظر في رسالته جل قاطع على صحة نبوته، وكذلك النظر إلى ما جاء به من الشرع العظيم والصراط المستقيم، فإن فيه من الإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة والخبر عن الله وعن اليوم الآخر ما لا يعرفه إلا بالوحي والرسالة، وما فيه من الأمر بكل خير وصلاح ورشد وعدل وإحسان وصدق وبر وصلة وحسن خلق، ومن النهي عن الشر والفساد والبغي والظلم وسوء الخلق والكذب والعقوق مما يقطع به أنه من عند الله. وكلما ازداد به العبد بصيرة ازداد إيمانه ويقينه، فهذا سوء الداعي للإيمان وما الفائدة في الإيمان. فأخبر أنه خير لكم والخير ضد الشر، فالإيمان خير للمؤمنين في أبدانهم وقلوبهم وأرواحهم ودنياهم وأخراهم، وذلك لما يترتب عليه من المصالح والفوائد، فكل ثواب عادل وأجل في ثمرات الإيمان، فالنصر والهدى والعلم والعمل الصالح والسرور والأفراح والجنة وما اشتملت عليه من النعيم، كل ذلك سبب عن الإيمان، كما أن الشقاء الدنيوية والأخروية من عدم الإيمان أو نقصه. وأما مضرة عدم الإيمان به صلى الله عليه وسلم فيعرف بضد ما يترتب على الإيمان به، وأن العبد لا يضر إلا نفسه، والله تعالى غني عنه لا تضره معصية العاصين. ولهذا قال: فإن لله ما في السماوات والأرض، أي جميع خلق، أي الجميع خلقه وملكه وتحت تدبيره وتصريفه، وكان الله عليم بكل شيء حكيما في خلقه وأمره، فهو العليم بمن يستحق الهداية والغواية، الحكيم في وضع الهداية والغواية في موضعهما. قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الآيات: ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو في الدين، وهو مجاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما ليس بمشروع، وذلك قول النصارى في غلوهم بعيسى عليه السلام ورفعه عن مقام النبوة والرسالة إلى مقام الربوبية الذي لا يليق بغير الله. فكما أن التقصير والتفريط من المنهيات فالغلو وكذلك. ولهذا قال: ولا تقولوا على الله إلا الحق. وهذا الكلام يتضمن ثلاثة أشياء: أمرين منهي عنهما، وهما قول الكذب على الله، والقول بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه ورسله، والثالث مأمور به وهو قول الحق في هذه الأمور. ولما كانت هذه قاية عامة كلية، وكان السياق في شأن عيسى عليه السلام نص على قول الحق فيه مخالف لطريقة اليهود والنصرانية، فقال: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، أي غاية المسيح عليه السلام ومنتهى ما يصل إليهم مراتب الكمال، أعلى حالة تكون للمخلوقين، وهي درجة الرسالة التي هي على الدرجات وأجل المثوبات، وأنه كلمة ألقاها إلى مريم، أي كلمة تكلم الله بها فكان بها عيسى، ولم يكن تلك الكلمة وإنما كان بها، وهذا من باب إضافة التشريف والتكريم. كذلك قوله: وروح من هيمن الواحد التي خلقها وكملها بالصفات الفاضلة والأخلاق الكاملة، أرسل الله روحه جبريل عليه السلام فنفخ في فرج مريم عليه السلام فحملت بإذن الله بعيسى عليه السلام. فلما بين حقيقة عيسى عليه السلام أمره الكتاب الإيمان به وبرسله، ونهاهم من يجعل الله ثالث ثلاثة، أحدهم عيسى والثاني مريم. فهذه مقالة النصارى قبحهم الله فأمرهم أن ينتهوا، وأخبر أن ذلك خير لهم لأنه الذي يتعين أنه سبيل النجاة وما سواه فهو طرق الهلاك. ثم نزه نفسه عن الشريك والولد فقال: إنما الله إله واحد وهو المنفرد بالألوهية الذي لا تنبغي العبادة إلا له سبحانه، أي تنزه وتقدس أن يكون ولد لأن له ما في السماوات وما في الأرض، فالكل مملوكون له مفتقرون إليه، فمحال أن يكون له شريك منهم أو ولد. ولما أخبر أنه المالك العالم العلوي والسفلي أخبر أنه قائم بمصالحهم الدنيوية والأخروية وحافظها ومجازيهم عليها، فقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة المقربون الآيتين. لما ذكر تعالى غلو النصارى في عيسى عليه السلام وذكر أنه عبد ورسول، ذكر هنا أنه لا يستنكف عن عبادة ربه، أي لا يمتنع عنها رغبة عنها لا هو ولا ملائكة المقربون، فنزههم عن الاستنكاف وتنزيههم عن الاستكبار من باب أولى. ونفي الشيء فيه إثبات ضده، أي فعيسى والملائكة المقربون قد رغبوا في عبادة ربهم وأحبوها وسعوا فيها بما لا يليق بأحوالهم، فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم والفوز العظيم، فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيدا للربوبية ولا الإلهية، بل يرون افتقارهم لذلك فوق كل افتقار، ولا يظن أن رفع عيسى وغيره من الخلق فوق مرتبته التي أنزله الله فيها وترفعه عن العبادة كمالا، بل هو النقص بعينه وهو محل الذم والعقاب. ولهذا قال: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فسيحشر الخلق كلهم إليه، المستنكفين والمستكبرين وعباده المؤمنين، فكيف يحكم بينهم بحكمه العدل وجزائه الفصل. ثم فصل حكمه فيهم فقال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان المأمور به وعمل الصالحات من واجبات ومستحبات من حقوق الله وحقوق عباده، فيوفيهم أجورهم، أي الأجور التي رتب على الأعمال كل بحسب إيمانه وعمله، ويزيدهم من فضله من الثواب الذي لم تنله أعمالهم ولم تصل إليه أفعالهم ولم يخطر على قلوبهم، ودخل في ذلك كل ما في الجنة من المآكل والمشارب والمناكح والمناظر والسرور ونعيم القلب والروح ونعيم البدن، بل يدخل في ذلك كل خير ديني ودنيوي رتب على الإيمان والعمل الصالح. وأما الذين استكبروا واستكبروا عن عبادة الله تعالى فيعذبهم عذابا أليما، وسخط الله وغضبه والنار الموقدة التي تطلع على الأفئدة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، لا يجدون أحدا من الخلق يتولى فيحصل لهم المطلوب، ولا من ينصرهم فيدفع عنهم المرهوب، بل قد تخلى عنهم أرحم الراحمين وتركهم في عذابهم خالدين. وما حكم بهم تعالى فلا راد لحكمه ولا مغير لغضائه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الآية يمتن تعالى على سائر الناس ما أوصل إليهم من براهين قاطعة والأنوار الساطعة ويقيم عليهم الحجة ويوضح لهم المحجة، فقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم من حجة قاطعة على الحق تبين وتوضح وتبين ضده. وهذا يشمل أدلة العقلية والنقلية والآيات الأفقية والنفسية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وفي قوله من ربكم يدل على شرف هذا البرهان وعظمته، حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية والدنيوية، فمن تربيته لكم التي يحمد عليها ويشكر أن أوصل إليكم البينات ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم والوصول إلى جنات النعيم، وأنزل إليكم نورا مبينا، وهو هذا القرآن العظيم الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين والأخبار الصادقة النافعة والأمر بكل عدل وإحسان وخير والنهي عن كل ظلم وشر، فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره، وفي شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من خيره، ولكن انقسم الناس بحسب الإيمان بالقرآن والانتفاع به قسمين: فأما الذين آمنوا بالله، أي اعترفوا بوجوده واتصافوا بكل وصف كامل وتنزيه عن كل نقص وعيب، واعتصموا به، أي لجأوا إلى الله واعتمدوا عليه وتبرأوا من حولهم وقوتهم واستعانوا بربهم، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي فسيتغمدهم بالرحمة الخاصة فيوفقهم للخيرات ويجزي لهم مثوبات ويدفع عنهم البليات والمكروهات ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي يوفقهم للعلم والعمل معرفة الحق والعمل به، أي ومن لم يؤمن بالله ويعتصم به ويتمسك بكتابه منعه من رحمته وحرمه من فضله وخلى بينهم وبين أنفسهم فلم يهتدوا بل ضلوا ضلالا مبينا عقوبة لهم على تركهم الإيمان فحصلت لهم الخيبة والحرمان. نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة. قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. أخبر تعالى أن الناس استفتوا رسوله صلى الله عليه وسلم في الكلالة بدليل قوله: قل الله يفتيكم في الكلالة، وهي الميت يموت وليس له ولد صلب ولا ولد ابن ولا أب ولا جد، ولهذا قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد، أي لا ذكر ولا أنثى ولا لا ولد صلب ولا ولد ابن، وكذلك ليس له والد بدليل أنه ورث فيه الإخوة والأخوات بجمع بالإجماع لا يرثون مع الوالد. فإذا هلك وليس له ولد ولا والد وله أخت أي شقيقة أو لأب أو لأم أي شقيقة أو لأب لا لأم فإنه قد تقدم حكمها، فلها نصف ما ترك أي نصف متروكات أخيها من نقود وعقار وأثاث وغير ذلك، وذلك من بعد الدين والوصية كما تقدم، وهو أي أخوها الشقيق أو الذي للأب يرثها إن لم يكن لها ولد ولم يقدر لها ولم يقدر له إرثا لأنه عاصم فيأخذ مالها كله إن لم يكن صاحب فرض وإن لم يكن صاحب فرض ولا عاصب يشاركه أو ما أبقت الفروض. يعني الأخت لأم في الآية الثانية من آيات المواريث، وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة أو وله أخ أو أخت، هناك الإخوة لأم. أما هنا آية الصيف آخر آية النساء فبالإجماع المقصود بها الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. فإن كانت هاي الأختان اثنتين أي فما فوقها لهما الثلثان ما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء يجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين فيسقط فرض الإناث ويعصبهن إخوتهن. يبين الله لكم أن تضلوا ويبين لكم أحكامه التي تحتاجونها ويوضحها ويشرحها لكم فضلا منه وإحسانا لكي تهتدوا ببيانه وتعملوا بأحكامه ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم وعدم علمكم، والله بكل شيء عليم يعلم بغيب الشهادة والأمور الماضية والمستقبلة ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمه فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة. آخر تفسير سورة النساء. فلله الحمد والشكر. لله الحمد والشكر. قوله يبين الله لكم أن تضلوا، أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والمعنى يبين الله لكم الضلالة أي لتحذروها لتبتعدوا عنها. نعم. تفسير سورة المائدة. وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الآية. هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين لما يقتضيه الإيمان بالوفو بالعقود أي بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها، وهذا شامل العقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته والقيام بها تم قيام وعدم انتقاص من حقها شيئا، والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب بر وصلتهم وعدم قطيعتهم، والتي بينه وبين أصحابهم القيام بحقوق الصحبة بالغنى والفقر واليسر والعسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة ونحوها، وعقود تبرعات كالهبه ونحوها، بالقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله إنما المؤمنون إخوة بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتالف بين المسلمين وعدم التقاطع. هذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها. ويستدل بهذه الآية أن الأصل في العقود والشروط الإباحة، وأنها تنعقد ما دل عليها من قول أو فعل لإطلاقها. ثم قال امتنع على عباده وحلت لكم أي لأجلكم رحمة بكم بهيمة العام من الإبل والبقر والغنم، فربما دخل في ذلك الوحشي منها والضباء وحمر الوحشي ونحوها من الصيود. واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح إلا ما يتلى عليكم تحريم منها في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، فإن هذه مذكورة وإن كانت بهيمة العام فإنها محرمة. ولما كانت إباحة البهيمة الأنام عامة في جميع الأحوال والأوقات استثنى منها الصيد في حال الإحرام، فقال غير محل الصيد وأنتم حرم أن يحل لكم بهيمة الأنام في كل حال إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محل الصيد وأنتم حرم أي متجرئون على قتله في حال الإحرام، فإن ذلك لا يحل لكم إذا كان صيدا كالضباء ونحوه، والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش. إن الله يحكم ما يريد أي فمهما أراده تعالى حكم به حكما موافقا لحكمته كما أمركم بالوفاء بالعقود لحصول مصالحكم ودفع المضار عنكم، وأحل لكم بهيمة أنعام رحمة بكم وحرم عليكم ما استثنى منها من ذوات العوارض من الميتة ونحوها صونا لكم واحتراما، ومن صيد الإحرام احتراما للإحرام وعظاما. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام والهدي والقلائد. الآية. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله أي محرماته التي أمركم بتعظيمها وعدم فعلها، فالنهي يشمل النهي عن فعلها والنهي عن اعتقاد حلها، فهو يشمل النهي عن فعل القبيح وعن اعتقاده، ويدخل في ذلك النهي عن محرمات الإحرام ومحرمات الحرم، ويدخل في ذلك ما نص عليه بقوله ولا الشهر الحرام إلا تنتهكوا بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم، كما قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. من المفسرين من يقول لا تحل شعائر الله أنها شاملة الشعائر الزمانية الشعائر المكانية والشعائر المعنوية، وأما الشهر الحرام فالمقصود بها الشعيرة الزمانية إذن في شعائر زمانية وفي شعائر مكانية وفي شعائر معنوية. الشعائر المعنوية مثل الأذان والصلوات والعيدين ونحو ذلك. الشعائر المكانية مثل البيت، المقام إبراهيم، الصفا والمروة، عرفات. الشعائر الزمانية هي الأشهر الحرم. نعم. والجمهور من العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى: فانسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم، وغير ذلك من العمومات التي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقا، والوعيد في التخلف عن قتالهم مطلقا، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف في ذي العقد في ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم. وقال آخرون إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم غير منسوخ لهذه الآية وغيرها مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه، وحملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك، وقال المطلق يحمل على المقيد. فصل بعضهم فقال: لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، وأما استدامته وتكمله إذا كان أوله في غيرها فإنه يجوز. وحملوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف على ذلك، لأن أول قتال في حنين في شوال، وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع. فأما القتال الدفعي فإذا ابتدى الكفار المسلمين بالقتال فإنه يجوز للمسلمين القتال دفعا عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره بإجماع العلماء. وقوله: والهدي والقلائد، أي ولا تحل الهدي الذي يهدى إلى بيت الله في حج أو عمرة أو غيرهما من نعم وغيرها، فلا تصدوا عن الوصول إلى محله، ولا تأخذوا بسرقة أو غيرها، ولا تقصروا به أو تحمله ما لا يطيق خوفا من تلفه قبل وصوله إلى محله، بل عظمه وعظموا من جاء به. والقلائد هذا نوع خاص من أنواع الهدي، وهو الهدي الذي يفتل له القلائد أو عرى فيجعل في أعناقه إظهارا لشعائر الله وحمل الناس على الاقتداء وتعليما لهم للسنة، وليعرف أنه هدي فيحترم. لهذا كان تقليد الهدي من السنن والشعائر المسنونة. ولا آمين البيت الحرام قاصدين له يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، من قصد هذا البيت الحرام وقصده فضل الله بالتجارة والمكاسب المباحة، وقصده رضوان الله تعالى بحجه وعمرته والطواف والصلاة وغيرها من نوع العبادات، فلا تتعرضوا له بسوء ولا تهينوا، بل أكرموه وعظموه وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم. ودخل في هذا الأمر الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله، وجعل القاصدين له مطمئنين مستريحين غير خائفين على أنفسهم من قتل ما دونه ولا على أموالهم من المكس والنهب ونحو ذلك. وهذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فالمشرك لا يمكن من الدخول إلى الحرم. والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه يدل على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي فإن من تمام احترام الحرم صد من هذه حاله عن إفساد بيت الله، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بالحاد من ظلم نذقه من عذاب أليم. يعني هذا الشيخ رأيه أن هذه الآية مخصوصة، ولكن الصحيح أنها لا تحتاج إلى تخصيص، لأن قوله: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، المقصود به من انتسب إلى الإسلام. وأما من قال أن الخطاب كان لأجل المشركين فهذا صحيح، لكن قوله فضلا من ربهم ورضوانه، من الذي يطلب رضوان الله غير الموحد؟ نعم، يمكن يطلبون فضل الله الدنيا، أما الرضوان لا يطلبه إلا المسلم الموحد، فحينئذ لا داعي للتخصيص. نعم. قال: ولما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام قال: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم من الحرام الحج والعمرة فخرجتم من الحرم حل لكم الصياد، وزال ذلك التحريم، والأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل. وهذه قاعدة، أن الأمر بعد التحريم يرد الشيء إلى ما كان عليه، هذه قاعدة، الأمر بعد التحريم يرد الشيء إلى ما كان عليه. نعم. قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، إلى يحملنكم موضع قوم وعداوتهم اعتداهم عليكم حيث صدوكم عن المسجد الحرام على الاعتداء عليهم طلبا للاستفاء منهم، فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله ويسلك طريق العدل، ولو جني عليه أو ظلم واعتدي عليه فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه أو يخون من خانه. وتعاونوا على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا على البر، وهو اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدمين. والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله تعالى ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة، وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها وخصلة من خصال الشر المأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه ومعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها بكل قول يبعث عليها وينشط لها وبكل فعل كذلك. ولا تعاونوا على الإثم، وهو التجري على المعاصي التي يأثم صاحبها ويحرج. والعدوان وهو التعدي على الخلق في دمائهم ومالهم وأعراضهم، فكل معصية وظلم يجمع العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه. واتقوا الله إن الله شديد العقاب على من عصاه وتجرأ على محارمه، فاحذروا المحارم لئلا يحل بكم عقابه العاجل والآجل. إذا جاء الإثم مقرونا بالعدوان فالإثم يكون في حق الله والعدوان في حق الآدميين. نعم. قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. هذا الذي حولنا الله عليه في قوله إلا ما يتلى عليكم، وعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحرم ما يحرم إلا صيانة العباد وحماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات، وقد يبين للعباد لذلك وقد لا يبين، فأخبر أنه حرم الميتة والمراد الميتة ما فقدت حياته بغير زكاة شرعية، فإنها تحرم لضررها وهو احتقان الدم في جوفها ولحمها المضر بآكلها، وكثيرا ما تموت بعلة تكون سببا لهلاكها فتضر بالآكل. ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك فإنه حلال والدم مسفوح كما قيد في الآية الأخرى، ولحم الخنزير وذلك شامل لجميع أجزائه، وإنما نصر الله عليهم بين سائر الخبائث من السباع، لأن طائفة من الكتاب من النصارى يزعمون أن الله أحله لهم، أي فلا تغتروا بهم، بل هو محرم من جملة الخبائث. وما أهل لغير الله به أي ذكر عليه اسم غير الله تعالى من أصنام الأولياء والكواكب غير ذلك من المخلوقين، فكما أن ذكر الله تعالى يطيب الذبيحة فذكر اسم غيره عليها يفيدها خبثا معنويا، لأنه شرك بالله تعالى ومنخنقة، أي الميتة بخنق بيد أو حبل أو إدخالها رأسها بشيء ضيق فتعجز عن إخراجه حتى تموت، والموقوذة أي الميتة بسبب الضرب بعصن أو حصن أو خشبة أو هدم شيء عليها بقصد أو بغير قصد، والمتردية الساقطة من علوم كجبل أو جدال أو سطح ونحوه فتموت بذلك، والنطيحة وهي التي تنطحها غيرها فتموت، وما أكل السبع من ذئب أو أسد أو نمر أو من الطيور التي تفترس الصيود فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع فإنها لا تحل. وقوله إلا ما ذكيتم راجع لهذه المسائل من مخنقة ومقودة ومتردية ونطيحة وأكلة سبع إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتحقق الذكاة فيها، ولهذا قالت الفقهاء: لو أبان السبع أو غيرهم حشوتها وقطع حلقومها كان وجود حياتها كعدمها لعدم فائدة الذكاة فيها. وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة، فإذا ذكى وفيها حياة حلت ولو كانت مبانة الحشوة، وهو ظاهر الآية الكريمة. وأن تستقسموا بالأزلام أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام، مع الاستقسام طلب ما يقسم لكم ويقدر بها وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية مكتوبا على أحدهما افعل، وعلى الثاني لا تفعل، وعلى الثالث غفل لا كتابة، والثالث غفل لا كتابة فيه، فإذا هم أحدهم بسفن أو عرس ونحوهما أجال تلك القداح المتساوية في الجرم ثم أخرج واحدا منها، فإن خرج المكتوب عليه فعل مضى في أمره، وإن ظهر المكتوب عليه لا تفعل لم يفعل ولم يمض في شأنه، وإن ظهر الآخر الذي لا شيء عليه أعاد حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به، فحرمها الله عليهم الذي في هذا الصورة وما يشبهه، وعوضهم عنه بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم. وهذا ما يشبه ما يفعله بعض الناس، يأخذ الوردة أو أوراق الشجر يقول أروح لا ما أروح، أروح لا ما أروح، إذا آخر شيء بقى أروح يروح، آخر شيء بقى ما أروح ما أروح، هذا من الاستقسام بالأزلام، لكن صورة عصرية. أو ما يفعله بعض الناس على الأعداد، يقول من واحد لعشرة، إذا جاء يدع على العدد الفردي يقول أروح، إذا جاء يدع على عدد الزوج يقول لا أروح، هذا كله من الاستقسام بالأزلام. نعم. قال تعالى: ذلكم فسق، إشارة لكل ما تقدم من المحرمات التي حرمها الله صيانة لعباده، وأنها فسق يخرج عن طاعته إلى طاعة الشيطان، ثم أنتن على عباده بقوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون الآية، واليوم المشار إليه يوم عرفة، إذا تم الله دينه ونصر عبده ورسوله وانخذل أهل الشرك وانخذالا بليغا بعدما كانوا حريصين على رد المؤمن عن دينهم طامعين في ذلك، فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره وظهوره يأسوا كل اليأس من المؤمنين أن يرجعوا إلى دينهم، وصاروا يخافون منهم ويخشون. ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر حجة الوداع لم يحج فيها مشرك ولم يطوف بالبيت عريان، ولهذا قال: فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوا المشركين واخشوا الله الذي نصركم عليهم وخذ لهم ورد كيدهم في نحورهم. اليوم أكملت لكم دينكم بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة والأصول والفروع، لهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه، فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم من غير علم الكتاب والسنة من علم الكلام وغيره فهو جاهل مبطل في دعواه، قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه، وهذا من أعظم الظلم وتجهيل الله ولرسوله. وأتممت عليكم نعمة الظاهرة والباطنة ورضيت لكم الإسلام دينا اخترته واصطفيته لكم دينا كما ارتضيتكم له فقوموا به شكرا لربكم واحمدوا الذي من عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها. فمن اضطر ألجأت الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات السابقة في قوله حرمت عليكم ميتة في مخمصة أي مجاعة غير متجانف أي مائل إلى إثم بأن لا يأكل حتى يضطر ولا يزيد في الأكل على كفايته، فإن الله غفور رحيم حيث أباح له الأكل في هذه الحال ورحمه بما يقيم به بنيته من غير نقص يلحقه في دينه. أحسنت، بارك الله لك. قراءة مع الشيخ يوسف. نتأمل أيها الإخوة آية كمال الدين في سورة المائدة، فيها إشارة إلى أن القرآن أعظم مائدة، لا يجب أن نلتفت إلى موائد الشرق ولا إلى موائد الغرب، والقرآن مأدوبة الله كما قال ابن مسعود. ثم آية كمال الدين جاءت في وسط آيات الطعام، حرمت عليكم بعدين إلا فمن اضطر غير باغ، في وسط الآية جاء ذكر كمال الدين، إشارة إلى أن الله أكمل لكم ما هو محرم عليكم فبينه، وما هو حلال عليكم ولو في حال الضرورة فبينه، فكيف بما سوى ذلك من أمور العقائد، من أمور الإيمان، من أمور العبادات التي تقربكم، والأذكار لا يمكن أن يغفلها رب العالمين جل وعلا، ولكن الجهل بها سبب منا من أنفسنا من عدم اطلاعنا على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله الآية. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يسألونك ماذا أحل لهم من الأطعمة قل أحل لكم الطيبات وهي كل ما فيه نفع أو لذة غير ضار بالبدن ولا بالعقل، فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري، ودخل في ذلك جميع حيوانات البحر وجميع حيوانات البر إلا ما استثناه الشارع كالسباع والخبائث منها، ولهذا دلت الآيات بمفهوم أعدهم الخبائث كما صرع به في قوله تعالى: ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث وما علمتم من الجوارح وحل لكم ما علمتم من الجوارح إلى آخر الآية. دلت هذه الآية على أمر أحدها لطف الله بعباده ورحمته لهم، حيث وسع عليهم طرق الحلال وباح لهم ما لم يذكوه مما صادته الجوارح، والمراد بالجوارح الكلاب والفهود والصغر ونحو ذلك مما يصيد بنا به أو بمخلبه. والثاني أنه يشترط أن يكون معلم أن تكون معلمة بما يعد في العرف تعليما، بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر حسن الله لكم، وإذا أمسك لم يأكل، ولهذا قال: تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، أي أمسك من الصيد يدكم وما أكل منه الجارح، فإنه لا يعلم أنه أمسك لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه ولعله أن يكون أمسكه على نفسه. الثالث اشتراط أن يجرحه الكلب والطير ونحوهما لقوله من الجوارح، مع ما تقدم من تحريم المنخنقة، فلو خنقه الكلب وغيره وقتله بثقله لم يبح. هذا بناء على أن الجوارح التي يجرحن الصيد بأنيابها ومخالبها، ومشهور أن الجوارح مع الكواسب أي المحصلات للصيد والمدركات له، فلا يكون فيها على هذا دلالة والله أعلم. الرابع جواز اقتناء كلب الصيد كما ورد في الحديث الصحيح، مع أن اقتناء الكلب محرم لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه. وهذه قاعدة، أن ما لازم الحق حق ولازم الباطل باطل. نعم. قال الخامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد، لأن الله باح ولم يذكر له غسلا، فدل على طهارته. هذا في حال العدو، في حال كونه عاديا يعدو، في حال كونه يعدو يذهب اللعاب الذي فيه فيجف، فإذا مسك البهيمة ومسك الصيد لا يتعلق به لعاب فلا أثر له شرعا. نعم. قال السادس: فيه فضيلة العلم، وأن الجارح المعلم بسبع العلم يباح صيده والجاهل بالتعليم لا يباح صيده. السابع: أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما ليس بدون وليس من العبث والباطل، بل هو أمر مقصود، إنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به. الثامن: فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد، قال: لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك. التاسع: فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح، وأنه إن لم يسم الله متعمدا لم يبح ما قتل الجارح. الأصل تحريم بيع الكلاب، لكن إذا كان البيع لمعنى كالحراسة أو كصيد المعلم فجمع من أهل العلم يقول لا بأس بذلك لمعنى زائد يباع وهو التعليم وكونه قادرا على الحراسة لا لكونه كلب. نعم. قال العاشر: أنه يجوز أكل ما صاده الجارح سواء قتله الجارح أم لا، وأنه إن أدركه صاحبه وفي حياة مستغرة فإنه لا يباح إلا بها. ثم حث تعالى على تقواه وحذر من إتيان الحساب في يوم القيامة، وأن ذلك أمر قد دنا واقترب، فقال: واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ثم قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الآية كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان ودعوة للعباد إلى الشكر والإكثار من ذكره، حيث وباح لهم ما تدعوهم الحاجة إليه ويحصل لهم الانتفاع به من الطيبات. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم يا معشر المسلمين دون باقي الكفار، فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين، وذلك لأن أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء والكتب، وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم ذبح لغير الله لأنه شرك، فاليهود والنصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله، فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم. ودليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم أن الطعام الذي ليس من الذبائح كالهوب والثمار ليس أهل الكتاب فيه خصوصية، بل يباح ذلك ولو كان من طعام غيرهم. وأيضا فإنه أضاف الطعام إليهم، فدل ذلك على أنه كان طعام يسير ذبحهم، ولا يقال إن ذلك للتمليك، وإن المراد الطعام الذي يملكون، لأن هذا لا يباح على وجه الغصب ولا من المسلمين. وطعامكم أيها المسلمون حل لهم، أي يحل لكم أن تطعموهم إياه. وحل لكم المحصنات أي الحرائر العفيفات من المؤمنات، والحرائر العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي من اليهود والنصارى، وهذا مخصص لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ومفهوم الآية أن الأرقاء من المؤمنات لا يباح نكاحهن للأحرار، وهو كذلك. وأما الكتابيات فعلى كل حال لا يباحن ولا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقا، لقوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات، وأما المسلمات إذا كن رقيقات فإنه لا يجوز للأحرار نكاحهن إلا بشرطين: عدم الطول وخوف العنة. وأما الفاجرات غير العفيفات يعني الزنا فلا يباح نكاحهن سواء كن مسلمات أو كتابيات حتى يتبن، لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية، وقوله: إذا أتيتموهن أجورهن، أي أبحنا لكم نكاحهن إذا أعطيتموهن مهورهن، فمن عزم على أن لا يؤتيها مهرها فإنها لا تحل له. وأمر بإيتائها إذا كانت رشيدة تصلح للإيتاء، وإلا أعطاه الزوج لوليها. وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها، وليس لأحد منه شيء إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها وغيرهما، محصنين غير مسافحين، أي حالة كونكم أيها الأزواج محصنين لنسائكم بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهن، غير مسافحين أي زانين مع كل أحد، ولا متخذي أخدان، وهو الزنا مع العشيقات، لأن الزنات في الجاهلية منهم من يزني مع من كان، فهذا المسافح ومنهم من يزني مع خدنه ومحبه، فأخبر الله تعالى أن يكون ذلك كله منافي العفة، وأن شرط التزوج أن يكون الرجل عفيفا عن الزنا. وقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي ومن كفر بالله تعالى وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع فقد حبط عمله، بشرط أن يموت على كفره، كما قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ثم قال: وهو في الآخرة من الخاسرين، أي الذين خسروا أنفسهم ومالهم وأهليهم يوم القيامة، وحصلوا على الشقاوة الأبدية. الذي يظهر أن هذا ما يحتاج إلى قيد بشرط الموت، لأن حبوط العمل مرتبط بالكفر، مجرد الكفر تعني حبوط العمل، والآية: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، بمجرد الكفر يحبط عمله. أما هل يغفر له أو لا يغفر، هذا ينظر، إن مات على الكفر لم يغفر له فيخلد في النار إن لم يغفر له، إن هذا يعني فيه نظر والله أعلم. يعني ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، العمل محبوط. أما هل هو يخلد في النار أو لا يخلد في النار إن مات عليه، هذه تحتاج إلى دليل أخرى، قرينة أخرى. نعم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة، نذكر منها ما يسره الله وسهله. أحدها أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأنه صدرها بقوله يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم وما شرعناه لكم. الثاني الأمر بالقيام بالصلاة لقوله إذا قمتم إلى الصلاة. الثالث الأمر بالنية للصلاة لقوله إذا قمتم إلى الصلاة أي بقصدها ونيتها. الرابع اشتراط الطهارة لصحة الصلاة لأن الله أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب. الخامس أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت وإنما تجب عند إرادة الصلاة. السادس أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفي وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تشترط له الطهارة حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء كسجود التلاوة والشكر. السابع الأمر بغسل الوجه وهو ما تحصل به المواجهة من نابت شعر الرأس المعتاد إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة. ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة، ويدخل فيه الشعور التي فيه، لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها. من أهل العلم من يقول المضمضة والاستنشاق داخل بظاهر النص، فاغسلوا وجوهكم، لأن الأنف والفم من الوجه. قال الثامن الأمر بغسل اليدين وأن حدهما إلى المرفقين وإياه، كما قال جمهور المفسرين بمعنى مع، كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق. التاسع الأمر بمسح الرأس. العاشر أنه يجب مسح جميعه، لأن الباء ليست للتبيض وإنما هي المواصلة، وأنه يعم المسح جميع الرأس بجميع الرأس. الحادي عشر أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه أو إحداهما أو خرقة أو خشبة أو نحوهما، لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة فدل ذلك على إطلاقه. الثاني عشر أن الواجب المسح، فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكفي، لأنه لم يأتي بما أمر الله به. الثالث عشر الأمر بغسل الرجلين الكعبين، ويقال فيهما ما يقال في اليدين. الرابع عشر فيه الرد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب، وأنه لا يجوز مسحهما ما دامت مكشوفتين. الخامس عشر فيه إشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر في أرجلكم، وتكون كل من القراءتين محمولة على معنى، فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن كانت مكشوفتين، وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إذا كانت مسورتين بالخف. يعني أهل السنة عملوا بالقراءتين وفازوا بالنتيجتين، وأما الرافضة فهم لا يغسلون أرجلهم إذا كانت مكشوفة بل يمسحونها، ولا يرون المسح علي القدمين إذا كان عليهما الجورب، فهم عملوا بقراءة النصب معكوسا على المعنى. نعم. قال السادس عشر الأمر بالترتيب في الوضوء، لأن الله تعالى ذكرها مرتبة وإنه أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مفصولين، ولا يعلم ذلك فائدة غير الترتيب. السابع عشر أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية، وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فإن ذلك غير واجب، ويستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين. الثامن عشر الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة لتوجد الصورة المأمور. التاسع عشر الأمر بالغسل من الجنابة. الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة يعني هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم. قال رحمه الله العشرون أنه يجب تعميم الغسل للبدن، لأن الله أضاف الطهر للبدن ولم يخصه بشيء من دون شيء. الحادي والعشرون الأمر بغسل ظاهر الشأن وباطنه بالجنابة. الثاني والعشرون أنه يدرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي من هما عليه أن ينوي ثم يعمم ببدنه، لأن الله لم يذكر إلا الطهر ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. الثالث والعشرون أنه أن الجنوب يصدق على من نزل المني يقظه نوما أو جامع أو ولو لم ينزل. الرابع والعشرون أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه لأنه لم تتحقق منه الجنابة. الخامس والعشرون ذكر منة الله تعالى عباده بمشروعية التيمم. السادس والعشرون أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم. السابع والعشرون أن من جملة أسباب جوازه السفر والتيمم البول والغائط إذا عدم الماء، فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به، وباقيها يجوزه العدم للماء ولو كان في الحضر. الثامن والعشرون أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء. التاسع والعشرون استدل بها من قال لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران، فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره. الثلاثون استحباب التكنية كما يستقدر التلفظ به لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. الحادي والثلاثون أن لمس المرأة بلذة مشوة ناقض الوضوء. الثاني والثلاثون اشتراط عدم الماء لصحة التيمم. الثالث والثلاثون أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم لأن الله إنما باحه مع عدم الماء. الرابع والثلاثون أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه لأنه لا يقال لمن لم يطلب. الخامس والثلاثون أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته فإنه يلزم استعماله ثم يتيمم بعد ذلك. السادس والثلاثون الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم أن يكون طاهرا للماء متغير ماء فيدخل في قوله فلم تجده ماء. السابع والثلاثون أنه لا بد من نية التيمم لقوله فتيمم ويقصد. الثامن والثلاثون أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره فيكون على هذا قوله فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه إما من باب التغليب. وأما أن غالبا أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين. وإما يكون إرشادا للأفضل وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو. ولا التاسع والثلاثون لا يصح التيمم بالتراب النجس لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا. الأربعون أنه يمسح بالتيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء. الحادي والأربعون أن قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه وأنه يعمه بالمسح إلا أنه معفون عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما تحت الشوي والخفيفة. الثاني والأربعون الذين تمسحان الكوعين فقط لأن اليدين عند الإطلاق كذلك. فلو كان يشترط لإيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك كما قيده في وضوء. الثالث والأربعون أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها الحدث الأكبر والأصغر بل ونجاسة البدن إن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء وأطلق في الآية فلم يقيد. وقد يقال إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث وهو قول جمهور العلماء. يعني هذه مسألة مهمة. لو أن إنسان جاء على بدنه على صدره على بطنه نجاسة بول مثلا ليس عنده ماء كيف يتطهر؟ هل يتيمم فيصبح هذا التيمم طهرا للنجاسة الموجودة على بدنه وثيابه؟ أو يعفر مكان النجاسة في البدن وفي الثوب بالتراب؟ قولان لأهل العلم. نعم. قال رحمه الله الرابع والأربعون أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد وهو الوجه واليدان. الخمس والأربعون أنه لو نام من عليه حدثان التيمم عنهما فإنه يجزى حقدا من عموم الآية وإطلاقها. السادس والأربعون يكفي المسح بأي شيء كان بيده وغيرها لأن الله قال فامسحوا ولم يذكر المسح به فدل على جوازه بكل شيء. السابع والأربعون اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما يشترط ذلك في الوضوء ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. الثامن والأربعون أن الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم ويتم نعمته عليهم وهذا هو. التاسع والأربعون أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. الخمسون أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى. الحادي والخمسون أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلما ويزداد شكرا لله ومحبة له على ما شرع من الأحكام توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. ثم قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدنية والدنيوية بقلوبهم ولسنتهم فإن في استدامة ذكرها داعي لشكر الله تعالى ومحبته وامتلال القلب من إحسانه وفيه زوال العجب من نفس بالنعم الدينية وزيادة لفضل الله وإحسانه وميثاقه. واذكروا ميثاقه الذي واثقكم به أي عهده الذي أخذه عليكم. وليس المراد بذلك أنهم لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق وإنما المراد بذلك أنهم بإيمانهم بالله ورسوله قد التزموا طاعتهما. ولهذا قال إذ قلتم سمعنا وأطعنا أي سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنية والكونية سمع فهم وإذعان وانقياد وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال وما نهيتنا عنه بالاستناب وهذا شأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. وأن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم وتكون منهم على بال ويحرصون على أداء ما أمروا به كاملا غير ناقص. واتقوا الله في جميع أحوالكم إن الله عليم ذات الصدور أي بما تنطوي عليه من الكلام والسؤال والخواطر. فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه وأن يصدر منكم ما يكره واعمروا قلوبكم بعرفته ومحبته ونصح عباده فإنكم إن كنتم كذلك غفر لكم السيئات وضاعف لكم الحسنات لعلمه بصلاح قلوبكم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط الآية أي يا أيها الذين آمنوا بما أمروا بالإيمان به قوموا بلازم إيمانكم بأن تكونوا قوامين لله شهداء بالقسط بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة ويكون ذلك القيام لله وحده لا لغرض من الأغراض الدنيوية وأن تكونوا قاصدين القسط الذي هو العدو ولا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم ولا أفعالكم. وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو ولأجرمنكم أن يحملنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليك ويوم تشهدون على عدوك فاشهدوا له ولو كان كافرا مبتدعا فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق لأنه حق لا لأنه قاله ولا يرد الحق لأجل قوله فإن هذا ظلم للحق اعدلوه وأقربوا للتقوى كلما حرصتم على العدل واستأتم في العمل به كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم فإن تم العدل كملت التقوى إن الله خبير بما يعملون بما تعملون إن الله خبير بما تعملون فمجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها صغيرها وكبيرها جزاء عاجلا وآجلا ثم قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أي وعد الله الذي لا يخلف الميعاد وهو أصدق القائلين المؤمنين به وبكتبه ورسله واليوم الآخر وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات مغفرة لذنوبهم بالعفو عنها وعن عواقبها وبالأجر العظيم الذي لا يعلم عظمه إلا الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون والذين كفروا كذبوا آياتنا الدالة على الحق المبين فكذبوا بها بعدما أبانت الحقائق أولئك أصحاب الجحيم الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يذكر تعالى عباده بنعمه العظيمة ويحثهم على تذكرها بالقلب واللسان وأنهم كما أنهم يعدون قتلهم لأعدائهم وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيهم نعمة فليعدوا أيضا إنعامه عليهم كف أيديهم عنهم ورد كيدهم في نحورهم نعمة فإنهم الأعداء قد هموا بأمر وظنوا أنهم قدروا عليه فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم فهو نصر من الله عباده المؤمنين ينبغي لهم أن يشكروا الله على ذلك ويعبدوه ويذكروه وهذا يشمل كل من هم بالمؤمنين بشر من كافر ومنافق وباغ كف الله شره عن المسلمين فإنه داخل في هذه الآية ثم أمره بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم وعلى جميع أمورهم فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون أن يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدنية والدنيوية ويتبرؤوا من حولهم وقوتهم ويثقوا بالله تعالى في حصول ما يحبون ولا حسب إيمان العبد يكون توكله وهو من واجبات القلب المتفق عليها ثم قال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا الآيتين يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكد وذكر صفة الميثاق وأجرهم من قاموا به وإثمهم إن لم يقوموا به ثم ذكر أنهم ما قاموا به وذكر ما عاقبهم به فقال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل عهدهم المؤكد الغليظ وبعثنا منهم 12 نقيبا رئيسا وعريفا على من تحته ليكون ناظرا عليهم حاثا لهم على القيام بما أمروا به مطالبا يدعوهم وقال الله للنقباء الذين تحملوا من الأعباء ما تحملوا إني معكم أي بالعون والنصر فإن المعونة بقدر المؤنة ثم ذكر ما واثقهم عليه فقال لئن قمتم الصلاة ظاهرا وباطنا بالإتيان ما يلزم وينبغي فيه والمداوة على ذلك وآتيتم الزكاة لمستحقها ومن تمروا رسلي جميعهم الذين أفضلهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم وعزرتموهم أي عظمتموهم وأديتم ما يجب لهم من الاحترام والطاعة وغرضتم الآخر والإحسان وصدقتهم الإحسان والصادم عن الصدق والإخلاص وطيب المكسب فإذا قمتم بذلك لو كفرن عنكم سيئاتكم ودخلن لكم جنات تجري من تحتها الأنهار فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنة وما فيها من النعيم واندفاع المكروه بتكفير السيئات ودفع ما يترتب عليها من العقوبات فمن كفر بعد ذلك العهد والميثاق المؤكد بالأيمان والجزامات المقرون بالترغيب بذكر ثوابه فقد ضل سواء السبيل أي من عمد وعلم فلا فيستحق ما يستحقه الضالون من حرمان الثواب وحصول العقاب فكأنه قيل ليت شعري ماذا فعلوا وهل وفوا بما عاهدوا الله عليه أم نكثوا فبين أنهم نقضوا ذلك فقال فبما نقضهم ميثاقهم أي سبيع عقب لهم بعدة عقوبات الأولى أن لعناهم أي طردناهم وبعدناهم من رحمتنا حيث أغلقوا أنفسهم باب الرحمة ولم يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم الذي هو سببها الأعظم الثانية قوله وجعلنا قلوبهم قاسية أي غليظة لا تجدي فيها المواعظ ولا تنفعها الآيات والنذر ولا فلا يرغبهم وتشويق ولا يزعجهم تخويف وهذا من أعظم العقوبات على العبد أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده الهدى والخير إلا شرا الثالثة أنهم يحرفون الكلم بعد ما وضعه أن يبتلوا بالتغيير والتبديل فيجعلون الكلم الذي أراد الله معنى غير ما أراده الله ولا رسوله الرابعة أنهم نسوا حظا مما ذكروا به فإنهم ذكروا بالتوراة وما أنزل الله على موسى فنسوا حظا منه وهذا شامل لنسيان علمه وأنهم نسوه وضاع عنهم ولم يوجد كثير مما أنساهم الله إياه عقوبة منه له وشامل لنسيان العمل الذي هو الترك فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به واستدلوا بهذا على أهل الكتاب إن كانهم بعض الذي قد ذكر في كتابهم أو وقع في زمانهم أنه مما نسوه الخامسة الخيانات المستمرة التي لا تزال تطير في الآية نسوا حظا مما ذكروا به فيه إشارة عظيمة على أن من أعظم أسباب الاختلاف والعداوة نسيان شيء من المنزل يعني ما يوجد في الأمة المحمدية ولا في الأمم السابقة اختلاف وتنازع إلا بسبب ترك شيء من المنزل، نسيان شيء من المنزل. ولو مسك وتمسك الجميع واعتصموا بالمنزل ما حصل النزاع والاختلاف. نعم. قال الخامسة: الخيانة المستمرة التي لا تزال تطلع على خائنة منهم، أي خيانة لله والعباد المؤمنين. ومن أعظم الخيانة منهم كتمهم عمن يعظهم ويحسن فيهم الظن الحق ويقاهم على كفرهم، فهذه خيانة عظيمة. وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من يتصف بصفات، فكل من لم يقم بما أمر الله به وأخذ به عليه الالتزام كان له نصيب من اللعنة وقسوة القلب والابتلاء بتحريف الكلم، وأنه لا يوفق للصواب ونسيان حظ مما ذكر به، وأنه لا بد أن يبتلى بالخيانة، نسأل الله العافية. وسمى الله تعالى ما ذكر به حظا لأنه هو أعظم الحظوظ، وما عداه فإنما هي حظوظ دنيوية، كما قال تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال في الحظ النافع: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هنا المقصود بالحظ يعني مثل ما احنا نقول يا حظي، هذا المقصود بالحظ. ويمكن تفسير الآخر: نسوا حظا يعني شيئا يسيرا مما ذكروا به، أو نصيبا مما ذكروا به. نعم. وقوله: إلا قليلا منهم، أي فإنهم وفوا بما عاهدوا الله عليه ووفقهم وهداهم الصراط المستقيم، فاعف عنهم واصفح، أي لا تؤاخذ ما يصدر منهم من أذى الذي يقتضي أن يعفى عنهم واصفح، فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين. والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وفي حق المخلوقين بذل النفع الديني والدنيوي لهم. ثم قال تعالى: من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. أي وكما أخذنا عن اليهود العهد والميثاق، ذلك أخذنا على الذين قالوا إنا نصارى عيسى بن مريم، وزكوا أنفسهم بالإيمان بالله ورسله وما جاءوا به، فنقضوا العهد ونسوا حظا مما ذكروا به نسيانا علميا ونسيانا عمليا، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، سلطنا بعضهم على بعض، وصار بينهم من الشرور والإحن ما يقتضي بغض بعضهم بعضا ومعاداة بعضهم بعضا إلى يوم القيامة، وهذا أمر مشاهد. فإن النصارى لم يزالوا ولا يزالون في بغض وعداوة وشقاق، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون فيعاقبهم عليه. ثم قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير الآيتين. لما ذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأنهم نقضوا ذلك إلا قليلا منهم، أمرهم جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واحتج عليهم بآية قاطعة دالت على صحة نبوته، وهي أنه يبين لهم كثيرا ما يخفون عن الناس حتى عن العوام من أهل ملتهم، فإذا كانوا هم مشار إليهم في العلم ولا علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم، فالحيص على العلم لا سبيل له إلا إلى إدراكه إلا منهم، فإتيان الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم الذي بين به ما كانوا يتكاتمونه بينهم، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، من أدل الدلائل على القطع بالرسالة، وذلك مثل صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم، ووجود البشائر به في كتبهم، وبيان آية الرجم ونحو ذلك، ويعفو عن كثير أن يترك بيان ما لا تقضيه الحكمة، قد جاءكم من الله نور. يعني في كثير من كتب التفسير قد جاء تخفون من الكتاب، أول ما يذكرون أنهم أخفوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق، لكن الإخفاء أهل الكتاب أعظم ما أخفوه هو إخفاء التوحيد، هذا أعظم ما أخفوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، أخفوا التوحيد، أخفوا التحذير من بدع والضلالات التي عليها قومهم وسكتوا عليها، ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أخفوا صفته، فهذه صفات من الإخفاء عندهم وليست فجأة جاءت. نعم. ثم قال: قد جاءكم من الله نور، وهو القرآن يستضاء به في ظلمات الجهالة وعماية الضلالة، وكتاب مبين لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكام الشرعية وأحكام الجزائية. ثم ذكر من الذي يهتدي بهذا القرآن، وما هو السبب الذي من العبد لحصول ذلك، فقال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي يهدي من اجتهد وحرص على بلوغ مرضات الله وصار قصده حسنا سبل السلام التي يسلم صاحبه من العذاب وتوصله إلى دار السلام، وهو العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا، يخرجه من ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والغفلة إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر، وكل هذا من الهداية بإذن الله الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ويهديه من صراط مستقيم. ثم قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الآيات. ثم لما ذكر تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتاب وأنهم لم يقوموا على أهل الكتابين، صلى الله عليه وسلم. لما ذكر تعالى أخذ ميثاق على أهل الكتابين وأنه لم يقوموا به بل نقضوه ذكر أقوالهم الشيعة، فذكر قول النصارى القول الذي ما قاله أحد غيرهم بأن الله هو المسيح ابن مريم، وواجهوا شبهتهم أنه ولد ولد من غير أب، فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل، مع أن حواء نظيره خلقت بلا أم، وآدم أولى منه خلق بلا أب ولا أم، فهل ادعوا فيهما الإلهية كما ادعوا في المسيح؟ فدل على أن قولهم اتباع هوى غير برهان ولا شبهة، فرد الله عليهم بدلة عقيدة قال: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم يمنعهم لو أراد الله أن يهلكهم ولا قدرة لهم على ذلك، دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك ولا في قوته شيء من الفكاك. ومن الأدلة أن لله وحده ملك السماوات والأرض يتصرف فيهم بحكمه الكوني والشرعي والجزائي، وهم مملوكون مدبرون، فهل يليق أن يكون المملوك العبد الفقير إلها معبودا غنيا من كل وجه؟ هذا من أعظم المحال ولا وجه الاستغراب بهم لخلق المسيح عيسى بن مريم من غير أب، فإن الله يخلق ما يشاء، إن شاء من أب وأم كسائر بني آدم، وإن شاء من أب بلا أم كحواء، وإن شاء من أم بلا أب كعيسى، وإن شاء من غير أب ولا أم كآدم، فنوع خليقته تعالى بمشيئته النافذة التي لا يستعصي عليها شيء، ولهذا قال: والله على كل شيء قدير. ومن مقالات اليهود والنصارى أن كل منهم ادعى دعوى باطلة يزكون بها أنفسهم بأن قال: كل منهما نحن أبناء الله وأحباؤه، والابن في لغتهم هو الحبيب، ولم يريد البنوة الحقيقية، فإن هذا ليس من مذهبهم إلا مذهب للنصارى في المسيح. قال الله رد عليهم حيث ادعوا بلا برهان: قل فلم يعذبكم بذنوبكم. وعلى هذا حتى ما جاء في الإنجيل أن الله يقول لعيسى: يا ابني، فالمقصود به يا حبيبي، ما هو المقصود به بنوة كما هم فهموا على غباوتهم أو أرادوه على ضلالتهم. فلما يخاطب الله عز وجل عيسى بكلمة ابني، حتى لو فرضنا أنه ثابت، فالمقصود يا حبيبي، لأنكم أنتم تطلقون كلمة الابن على الحبيب، فقلتم نحن أبناء الله، إذن نحن أبناء الله يعني المقربون عنده، يعني المقربون عنده كقرب الابن عند أبيه، وليس المقصود البنوة الحقيقية. لذلك اليهود لا يقولون، النصارى لا يقولون نحن كلنا أبونا ربنا، لا يقولون هذا الكلام إلا بمعنى الأبوة، أي بمعنى الربوبية. قال الله ردا عليهم حيث ادعوا بلا برهان: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، فلو كنتم أحبابه ما عذبكم، لكون الله لا يحب إلا من قام وراضيه، بل أنتم بشر ممن خلق تجري عليكم أحكام العدل والفضل، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وإذا أتوا بأسباب المغفرة وأسباب العذاب، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. أي فأي شيء خصكم بهذه الفضيلة وأنتم من جملة المماليك ومن جملة من يرجع إلى الله في الدار الآخرة فيجازيكم أعمالكم؟ ثم قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. يدعو تبارك وتعالى أهل الكتاب بسبب ما من عليهم من كتابه أن يؤمنوا برسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويشكر الله تعالى الذي أرسله إليهم على حين فترة من الرسل وشدة حاجة إليه، وهذا مما يدعو إلى الإيمان به، وأنه يبين لهم جميع المطالب الآلهية والأحكام الشرعية، وقد قضى الله بذلك حجتهم لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير يبشر بالثواب العاجل والآجل وبالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بها، وينذر بالعقاب العاجل والآجل وبالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بها، والله على كل شيء قدير. إن قادت الأشياء طوعا وإدعانا لقدرته فلا يستعصي عليه شيء منها، ومن قدرته أن أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأنه يثيب ما أطاعهم ويعاقب من عصاهم. أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام. يعني الله عز وجل يقول: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم، هم يقولون لا أحد، وهذا فيه تنبيه أنكم تقولون أن عيسى عذب وصلب. طيب إذا كان عذب وصلب ما استطاع أن يدفع عن نفسه، كيف يكون إلها أو ابن إله؟ تعالى الله عن ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم الآية، لما امتن الله تعالى على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه وأسرهم واستعبادهم، ذهبوا قاصدين لأوطانهم ومساكنهم وبيت المقدس وما حولها، وقاربوا وصول بيت المقدس، وكان الله قد فرض عليهم جهاد عدوهم ليخرجوه من ديارهم، فوعظهم موسى عليه السلام وذكرهم ليقوموا ليقدموا على الجهاد، فقال: اذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم وألسنتكم، فإن ذكرها داع إلى محبته تعالى منشط عن العبادة، إذ جعل فيكم أنبياء يدعونكم إلى الهدى ويحذرونكم من الردى ويحثونكم على سعادتكم الأبدية ويعلمونكم ما لم تكونوا تعلمون وجعلكم ملوكا تملكون أمركم بحيث إنه زال عنكم استعباد عدوكم لكم وكنتم تملكون أمركم وتتمكنون من إقامة دينكم وآتاكم من نعم الدينية والدنيا ما لم يؤتي أحدا من العالمين فإنهم في ذلك الزمان خيرة الخلق وأكرمهم على الله وقد أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم فذكرهم بنعم الدينية والدنيوية الداعي ذلك لإيمانهم وثباتهم وثباتهم على الجهاد وإقدامهم عليه ولهذا قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة المطهرة التي كتب الله لكم فأخبرهم خبرا تطمئن به أنفسهم إن كانوا مؤمنين مصدقين بخبر الله تعالى وأنه قد كتب الله لهم دخولها وانتصارهم على عدوهم ولا ترتدوا ترجعوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين لقد خسرتم دنياكم بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح بلادكم وآخرتكم بما فاتكم من الثواب وما استحققتم بمعصيتكم من العقاب فقالوا قولا يدل على ضعف قلوبهم وخور نفوسهم وعدم اهتمامهم بأمر الله ورسوله قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين شديد قوة وشجاعة فهذا من الموانع لنا من دخولها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون وهذا من الجبن وقلة اليقين وإلا فلو كان معهم رشدهم لعلموا أنهم كلهم من بني آدم وأن القوي من أعانه الله بقوة من عنده فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله ولعلموا أنهم سينصرون عليهم إذا وعدهم الله بذلك وعدا خاصا قارن بين أصحاب موسى وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم هذا لفظ ولا منام لفظ قال لقومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه سيدخل مكة فأمر أصحابه بالعمرة فكلهم ذهبوا إلى العمرة ولما جاءوا عند مكة منعوا وهم ذهبوا معتمرين ليس معهم سلاح ولا قتال ومع ذلك كلهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال وأصحاب موسى يقول لهم موسى عليه السلام الله كتب لكم هذه الأرض راح تدخلون ما قرأت في المنام وتجهزوا لذلك ومع ذلك ما قاتلوا يدلك على فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى فضل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فضل تربيته وتزكيته وتعليمه صلوات ربي وسلامه عليه نعم قال رجلان من الذين يخافون الله تعالى مشجعين لقومهم منهضين لهم على قتال عدوهم واحتلال بلادهم أنعم الله عليهما بالتوفيق وكلمة الحق في هذا المواطن المحتاج إلى مثل كلامهم وأنعم عليهم بالصبر واليقين ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ليس بينكم وينصركم عليهم إلا أن تجزموا عليهم وتدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه عليهم فإنهم سينهزمون ثم مراهم بعدة هي أقوى العدد فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فإن في التوكل على الله وخصوصا في هذا الموطن تيسيرا لأمل الأمر ونصرا على العداء ودل هذا على وجوب التوكل وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله فلم ينجع فيهم هذا الكلام ولا نفع فيهم الملام فقالوا قولا لو أذلين يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون فما أشنع هذا الكلام منهم ومواجهتهم لنبيهم فيه في هذا المقام الحرج الضيق الذي قد دعت الحاجة والضرورة إلى نصرة نبيهم وإعزاز أنفسهم وبهذا وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شاورهم في القتال يوم بدر مع أنه لم يحتم عليهم يا رسول الله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك ولو بلغت بنا برك الغماد ما تخلف عنك أحد ولا نقول كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك يعني الصحابة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لو سرت إلى برك الغماد أو برك الغماد سرناه معك شوف من المدينة إلى أقصى طرف في اليمن الجبال والصحاري والوديان والوحوش والبراري لا يهمهم شيء يمشون مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم نعم قال فلما رأى موسى عليه السلام عتوهم عليه قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فلا يداني لنا بقتالهم ولست بجبال على هؤلاء فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين يحكم بيننا وبينهم بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته حكمته ودل ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق قال الله مجيبا لدعوة موسى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أي إن من عقوبتهم أن نحرم عليهم دخول هذه القرية التي كتب الله لهم مدة 40 سنة، وتلك المدة أيضا يتيهون في الأرض لا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين، وهذه عقوبة دنيوية لعل الله تعالى كفر بها عنهم ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة أو دفع نعمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها إلى وقت آخر. ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الصادرة عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات، بل قد ألفت الاستعباد لعدوها ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوها، ولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء وعدم الاستعباد والذل المانع من السعادة. ولما علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخلق خصوصا قومه، وأنه ربما رق لهم واحتملت الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبة أو الدعاء لهم بزوالها مع أن الله قد حتمها، قال: فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تأسف عليهم ولا تحزن، فإنهم قد فسقوا وفسقوا مقتضى وقوع ما نزل بهم، فلا ظلما منا. يعني في قوله تعالى فإنها محرمة عليهم، هنا وقف بعض القراء، فيكون التحريم التأبيد، لا يجوز ليهودي أن يدخل بيت المقدس وهو على يهوديته وفسقه وظلمه. ثم قال 40 سنة يتيهون في الأرض، وأما على القراءة المعروفة فإنها محرمة عليهم 40 سنة، خطاب للموجودين يتيهون في الأرض. نعم. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، إلى آخر القصة، يقص على الناس ويخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم بالحق، والتلاوة يعتبر بها المعتبرون صدقا لا كذبا وجدا لا لعبا، والظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق، وهو قول جمهور المفسرين: يتلو عليهم نبأهما في حال تقريبهما للقربان الذي أداهما إلى الحال المذكورة، إذ قرب قربانا أخرج كل منهما شيئا من ماله لقصد التقرب إلى الله، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر بأن علم ذلك بخبر من السماء. وبالعادة السابقة في الأمم أن علامة تقبل الله للقربان تنزل نار من السماء فتحرقه. قال الابن الذي لم يتقبل منه للآخر حسدا وبغيا: لا أقتلنك. فقال له الآخر مترققا له في ذلك: إنما يتقبل الله من المتقين، فأي ذنب لي وجناية توجب لك أن تقتلني إلا أني اتقيت الله تعالى لتقواه، واجبة علي وعليك وعلى كل أحد. وأصح الأقوال في تفسير المتقين هنا أي المتقين لله في ذلك العمل بأن يكون عملهم خالصا لوجه الله متبعين فيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له مخبرا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله لا ابتداء ولا مدافعة، فقال: إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك، وليس ذنبا وليس ذلك جبنا مني ولا عجزا، وإنما ذلك لأني أخاف الله رب العالمين، والخائف لله لا يقدم على الذنوب خصوصا الذنوب الكبار، فيها تخويف لمن يريد القتل، وأنه ينبغي لك أن تتقي الله وتخافه. إني أريد أن تبوء تراجع بإثمي وإثمك، أي أنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني فإني أوثر أن تقتلني، فتبوء بالوزرين فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب وأنه موجب للدخول في النار، فلم يرتدع ذلك الجاني ولم ينزجر ولم يزل يعزم نفسه ويجزمها حتى طوعت له قتل أخيه الذي يقتضي الشرع والطبع احترامه فقتله، فأصبح من الخاسرين دنياهم وآخرتهم، وأصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أنه ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطر من دمها، لأنه أول من سن القتل. وكذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمن الفتن: قال: كن كخيري ابني آدم، كن كخير ابني آدم، لا تحمل السلاح ولو أراد الآخر قتلك. نعم. فلما قتل أخاه لم يدر كيف يصنع به، لأنه أول ميت مات من بني آدم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض أن يثيرها ليدفن غرابا آخر ميتا ليريه بذلك كيف يواري سوءة أخيه بدنه، لأن بدن الميت يكون عورة، فأصبح من النادمين، وهكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسارة. وفي هذا إشارة إلى أن الطيور والبهائم والحيوانات موجودة قبل آدم عليه السلام في الأرض، جعلها الله وهيئها لآدم، كما قال تعالى: خلق لكم ما في الأرض بما فيها الطيور والبهائم والأسماك ونحوها. نعم. قوله تعالى: من أجل ذلك تمنع على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا. الآية يقول تعالى: من أجل ذلك الذي ذكرناه في قصة ابني آدم وقتل أحدهما أخاه وسنه القتل لمن بعده، وأن القتل عاقبة وخيمة وخسارة في الدنيا والآخرة. كتمنا على بني إسرائيل أهل الكتب السماوية أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أي بغير حق، فكأنما قتل الناس جميعا لأنه ليس معه داع يدعوه إلى التبيين، وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق. فلما تجر على قتل النفس التي لم تستحق القتل علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره، وإنما ذلك بحسب ما تدعو إليه نفسه الأمارة بالسوء فتجرئه على قتله، كأنه قتل الناس جميعا. وكذلك من أحيا نفسا أي استبقى أحدا فلم يقتل مع دعاء نفسه له إلى قتله، فمنعه خوف الله تعالى من قتله، فهذا كأنه أحيا الناس جميعا لأنه ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا يستحق القتل. ودلت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين: إما أن يقتل نفسا بغير حق متعمدا في ذلك فإنه يحل قتله إن كان مكلفا مكافئا ليس بوالد للمقتول، وإما أن يكون مفسدا في الأرض وإفساده لأديان الناس وأبدانهم وذلك الكفار المرتدين والمحاربين ودعاة البدع الذين لا يكفوا شرهم إلا بالقتل. وكذلك قطاع الطريق ونحن من يصول على الناس لقتلهم وأخذ من أموالهم، وقد جاءتهم رسلنا بالبينات لا يبقى معها حجة لأحد. ثم إن كثيرا منهم أي من الناس بعد ذلك البيان القاطع الحجة الموجب استقامة في الأرض للمسرفون في العمل بالمعاصي وفي مخالفة الرسل الذين جاءوا بالبينات والحجج. قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآيتين: المحاربون لله ورسوله هم الذين بارزوا بالعداوة وافسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل. ومشهور أن هذه الآية الكريمة في إحكام قطاع الطريق الذين يعرضون الناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم، فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها فتنقطع بذلك. فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحد عليهم أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور. واختلف المفسرون هل ذلك على التخيير وأن كل قاطع طريقا يفعل به الإمام ونائهما رأه مصلحة من هذه الأمور المذكورة، وهذا ظاهر له، أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائم، فكل جريمة لا قسط يقابلها كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى، وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلهم حتى يشتهروا ويختزوا ويرتدع غيرهم، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط، وإن يأخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإن خافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون في بلد حتى تظهر ثوتهم. هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل. ذلك النكال لهم خزي في الدنيا فضيحة وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فدل هذا أن قطع الطريق من أعظم الذنوب موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة، وأن فاعله محارب لله ولرسوله. وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة، علم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات وأجل الطاعات، وأنه إصلاح في الأرض كما أن ضده إفساد في الأرض، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم من هؤلاء المحاربين، فاعلموا أن الله غفور رحيم، فيسقط عنه ما كان لله من تحتم القتل والصلب وقطع والنفي ومن حق الآدمي أيضا إن كان المحارب كافرا ثم أساء، فإن كان المحارب مسلما فإن حق الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال. ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد قدرة عليه أنها لا تسقط عنه شيئا، والحكمة في ذلك ظاهرة. وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد بالحرابة، فغيرها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى. هذا قياس لطيف من الشيخ، أن حد الحرابة وهو من أعظم الحدود عقوبة إذا كانت تسقط بتوبة المحارب قبل القدرة عليه، فبقية الذنوب من باب أولى. نعم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذا أمر من الله تعالى لعباد المؤمنين، ما يقتضيه الإيمان من تقوى الله تعالى والحذر من سخطه وغضبه، وذلك بأن يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه من القدور في اجتناب ما يسخطه الله من معاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة والباطنة، ويستعين بالله على تركها لينجو بذلك من سخط الله وعذابه. وابتغوا إليه الوسيلة أي القرب منه والحظوة لديه والحب له، وذلك بأداء فرائضه القلبية كالحب له وفيه والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والبدنية كالزكاة والحج والمركبة من ذلك الصلاة ونحو من أنواع القراءة والذكر ومن أنواع الإحسان الخلق بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح لعباد الله، فكل هذه الأعمال تقرب إلى الله تعالى، ولا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتى يحبه. فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ويستجيب الله له الدعاء ثم خص تبارك وتعالى من العبادة المقربة إليه الجهاد في سبيله وبذل الجهد في قتال الكفار بالكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان والسيف في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد، لأن هذا النوع من أجل طاعة وأفضل القربات، ولأن من قام به فهو على القيام غير أحرى. وأولى لعلكم تفلحون إذا اتقيتم الله تعالى بترك المعاصي وابتغيتم وسيلة إلى الله بفعل الطاعة وجاهدتم في سبيله ابتغاء مرضاته، والفلاح وهو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب والنجاة من كل مرهوب، فحقيقته السعادة الأبدية والنعيم المقيم. الوسيلة معناها القرب، ابتغوا إليه الوسيلة، اطلبوا إليه القرب، ولا يمكن ابتغاء القرب إلى الله إلا بما شرعه الله، فأي وسيلة غير ما شرعه الله فهي تبعد الإنسان عن الله ولا تقربه. نعم. قوله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة. الآية يخبر تعالى عن شناعة حال الكافرين بالله يوم القيامة ومالهم الفظيعة، وأنهم لو افتدوا من الله من عذاب الله من الأرض ذهبا ومثله معه ما تقبل منهم ولا أفاد، لأن محل الافتداء قد فات ولم يبق إلا العذاب الأليم موجع الدائم الذين لا يخرجون منه أبدا، بل هم ماكثون فيه صرمدا. قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآيات. السارق هو من أخذ المال غيره المحترم خفية من غير ضوء من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة، وقطع اليد اليمنى كما هو في قراءة بعض الصحابة، وحد اليد عند الإطلاق من الكوع، فإذا سرق قطعت يده من الكوع وحسمت في يدي وحسمت في زيت لتنسد العروق فيقف الدم، ولكن السنة قيدتها عموم هذه الآية من عدة أوجه، منها الحرز، فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرز، وحرز كل مال ما يحفظ به عادة، فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه، ومنها أنه لا بد أن يكون مسروقا نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما، فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه، ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها، فإن لفظ السرقة أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه، وذلك أن يكون المال محرزا، فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة شرعية. ومن الحكمة أيضا لا تقطع اليد في الشيء النزر التافه، فلما كان لا بد من التقدير كان تقدير شرعي مخصصا للكتاب، والحكمة في قطع يد في السرقة أن ذلك حفظ للأموال احتياط لها، وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية، فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد فقيل تقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى، وقيل يحبس حتى الموت. قال بعض الملاحدة معترضين على الشرع: يد تقطع في ربع دينار وديته نصف دية الإنسان، هذا تناقض. فكان شيخنا عبد المحسن العباد نفع الله به العبادة والبلاد كثيرا ما إذا جاء هذه المسألة يذكر هذا، ثم يقول: لما كانت شريفة اليد كانت ذات قيمة، ولما صارت وضيعة أصبحت وضيعة، تقطع بربع دينار. هذه الشريعة، هذه الشريعة، الشريعة واضح لها قيمة إذا كانت شريفة، تذهب قيمتها وتصبح هذه اليد هدرة إذا أصبحت وضيعة تسرق. نعم. وقوله: جزاء بما كسبا، ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس نكالا من الله تنكيلا وترغيبا للسارق ولغيره ليرتدع السراق إذا علموا أنهم سيقطعون إذا سرقوا، والله عزيز حكيم أي عز وحكم فقطع السارق، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، فيغفر لمن تاب فترك الذنوب وأصلح الأعمال والعيوب، وذلك أن الله له ملك السماوات والأرض فيتصرف فيهما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعية والمغفرة والعقوبة بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته. قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم الآيات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان ثم يرجع الكفر، أرشده الله تعالى إلى أنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء، فإن هؤلاء لا في العير ولا في النفير، إن حضروا لم ينفعوا وإن غابوا لم يفقدوا. ولهذا قال مبينا للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم فقال: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فإن الذين يساء ويحزن عليهم من كان معدودا من المؤمنين وهم مؤمنون ظاهرا وباطنا، وحاشا لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدوا، فإن الإيمان إذا خالطت فشاتته القلوب لم يعدل به صاحبه غيره ولم يبغ به بدلا. ومن الذين هادوا إليه سماعون للكذب السماعون لقوم آخرين لم يأتوا كي مستجيبون مقلدون للرؤساء مبني أمرهم على الكذب والضلال والغي، وهؤلاء الرؤساء المتبوعون لم يأتوك بل أعرضوا عنك وفرحوا بما عندهم من الباطل، وهو تهريب الكلم عن مواضعه جلب معاني الألفاظ لما أرادها الله ولا قصدها لإضلال الخلق ولدفع الحق، فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلال متبعون للمحال الذين يأتون بكل كذب لا عقول لهم ولا همم، فلا تبالي أيضا إذا لم يتبعوك لأنه في غاية النقص، والنقص لا يؤبه له ولا يبالى به. نعم، هؤلاء في غاية الضلال المتبعين للمحال، اليهود متبعون للمحال ولا ريب. وتأملوا معي أنهم يعني يحرفون الكلم، وهذا يوجد في بعض المنتسبين إلى الإسلام، يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يقول سلوني بجاهي. من أين جبت هذا؟ هذا من تحريف الكلم، من تشابه اليهود، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قوله تعالى: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، هذا قولهم عند محاكمتهم إليك، لا قصد لهم إلا اتباع الهوى. يقول بعضهم لبعض: إن حكم لكم محمد بهذا الحكم الذي وافق هواكم فاقبلوا حكمه، وإن لم يحكم لكم به فاحذروا أن تتابعوه على ذلك، وهذا فتنة، واتباع ما تهوى الأنفس، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، كقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أولئك الذين لم يرد الله يطهر قلوبهم، أي فلذلك صدر منهم ما صدر. فدل ذلك على أن من كان مقصوده بالتحكم من الحكم الشرعي اتباع هواه، وأنه إن حكم له رضي وإن لم يحكم له سخط، فإن ذلك من عدم طهارة قلبه، كما أن من حاكم وتحكم إلى الشرع ورضي به وافق هواه أو خالفه فإنه من طهارة القلب. ودل على أن طهارة القلب سبب لكل خير، وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد وعمل سديد. لهم في الدنيا خزي أي فضيحة وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو النار وسخط الجبار. سماعون للكذب، والسمع ها هنا سمع استجابة، أي من قلة دينهم وعقلهم، أن استجابوا لمن دعاهم من قول الكذب. أكالون للسحت، أي مال الحرام بما يأخذونه على سفلتهم وعوامهم من المعلومات والرواتب التي بغير الحق، فجمعوا بين اتباع الكذب وأكل الحرام. فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم، فأنت مخير في ذلك، وليست هذه مسوخة، فإنه عند تحكم هذا الصنف إليه يخير بين أن يحكم بينهم أو يرضى عن الحكم بينهم، بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقا لها أهوائهم. وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهم، فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسط. ولهذا قال: وإن تعرض عنه فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين، حتى ولو كانوا ظلمة وعدا، فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم بينهم. وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الناس، وأن الله تعالى يحبه. ثم قال متعجبا منهم: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟ فإنهم لو كانوا مؤمنين عاملين ما يقتضي الإيمان ويجبه لم يصدفوا عن حكم الله الذي في التوراة التي بين أيديهم إلا لعلهم أن يجدوا عندك ما يوافق أهواءهم. وحين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لما عندهم أيضا لم يرضوا بذلك بل أعرضوا عنه فلم يرتضوها. إذن قال تعالى: وما أولئك الذين هذا صنيعوا مؤمنين، أي ليس هذا دأب المؤمنين، وليسوا حريين بالإيمان، لأنهم جعلوا آلهتهم أهواءهم، وجعلوا أحكام الإيمان تابعة لأهوائهم. قوله تعالى: إن نزل التوراة على موسى بن عمران عليه السلام فيها هدى يهدي إلى الإيمان والحق ويعصم من الضلالة، ونور يستضاء به في ظلم الجهل والحيرة والشكوك والشبهات والشواذ، كما قال تعالى: ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. يحكم بها بين الذين هادوا أي اليهود في قضايا الفتاة، والنبيون الذين أسلموا لله وانقادوا لأوامره، الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم وهم صفوة الله من العباد. فإذا كان هؤلاء النبي الكرام وسادة للأنام قد اقتدوا بها واتموا ومشوا خلفها، فما الذي منع هؤلاء الأضلال من اليهود من الاقتداء بها؟ وما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف ما فيها من الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يقبل عمل ظاهر ولا باطن إلا بتلك العقيدة؟ هل لهم إمام في ذلك؟ نعم، لهم أئمة دأبهم التهريف وإقامة رياستهم ومناصبهم بين الناس والتأكل بكتمان الحق وإظهار الباطل. أولئك أئمة الضلال الذين يدعون إلى النار، وقولهم والربانيون والأحبار، وكذلك يحكم التوراة إلا الذين هادوا أئمة الدين من الربانيين، أي العلماء العاملين المعلمين الذين يربون الناس بأحسن تربية ويسلكون معهم مسلك الأنبياء المشفقين والأحبار، أي العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم وترمق آثارهم ولهم لسان صدق بين أممهم. وذلك الحكم الصادر منه الموافق للحق ما استحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، أي بسبب أن الله استحفظهم على كتابه وجعلهم مناع عليه وهو أمانة عندهم، أوجب عليهم حفظهم من الزيادة والنقصان والكتمان وتعليمه لمن لا يعلمهم شهداء عليه، بحيث أنهم مرجوع إليهم فيه وفيما اجتمع على الناس منه. فالله تعالى قد حمل أهل العلم ما لم يحمله الجهال، فيجب عليهم القيام بأباء ما حملوا، وأن لا يقتدوا بالجهال بالإخلاد إلى البطالة والكسل، وأن لا يقتصروا على مجرد العبادات القاصرة على أنواع الذكر والصلاة والزكاة والحج والصوم ونحو ذلك من الأمور التي إذا قام بها غير أهل العلم سلموا ونجوا. وأما أهل العلم فكما أنهم مطالبون بقيام ما عليهم أنفسهم، فإنهم مطالبون أن يعلموا الناس وينبههم على ما يحتاجون إليه من أمور الدين، خصوصا الأمور الأصولية والتي يكثر وقوعها، وأن لا يخشون الناس بل يخشون ربهم. لهذا قال: فلا تخشون الناس وخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فتكتموا الحق وتظهروا الباطل لأجل متاع الدنيا القليل. وهذه الآفات إذا سلم منها العالم فهو من توفيقه وسعادته بأن يكون همه الاجتهاد في العلم والتعليم، ويعلم أن الله قد استحفظه مما أودعه من العلم واستشهده عليه، وأن يكون خائفا من ربه ولا يمنعه خوف الناس وخشيته من القيام بما هو لازم له، وأن لا يؤثر الدنيا على الدين. كما أن علامة شقاوة العالم أن يكون مخلدا للبطالة غير غائم بما أمر به، ولا مبالي ما استحفظ عليه وقد أهمله وأضاعه، قد باع الدين بالدنيا، قد ارتشى في أحكامه وأخذ المال على فتاويه، ولم يعلم عباد الله إلا بأجرة وجعالة، فهذا قد من الله عليه منة عظيمة كفرها ودفع حظا جسيما محروما منه غيره. فنسألك اللهم علما نافعا وعملا متقبلا، وأن ترزقنا العفو والعافية من كل بلاء يا كريم. قوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله من الحق المبين وحكم بالباطل الذي يعلمه لغرض من أغراضه الفاسدة فأولئك هم الكافرون، فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرا ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر، قد استحق ممن فعله العذاب الشديد. قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن. الآية: هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في التوراة، يحكم بها الربانيون الذين أسلموا الذين هادوا، والربانيون أحبر، فإن الله وجب عليهم أن النفس إذا قتلت تقتل بالنفس بشرط العمد وعمد والمكافأة، والعين تقلع بالعين والأذن تؤخذ بالأذن والسن ينزع بالسن، ومثل هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاختصاص بها بدون حيف، والجروح قصاص، والاقتصاص أن يفعل بها كما فعل، فمن جرح غيره عمدا اقتص من الجارح جرحا مثل جرحه المجروح حدا وموضعا وطولا وعرضا وعنقا. وليعلم أن الشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فمن تصدق بالقصاص في النفس وما دونها من الأطراف والجروح بأن عفى عمن جنى وثبت له الحق قبله فهو كفارة له، أي كفارة للداني، لأن الآدمي عفى عن حقه، والله تعالى حق وأولى بالعفو عن حقه، وكفارة أيضا عن العافي، فإنه كما عفى عمن جنى عليه أو على من يتعلق به، فإن الله يعفو عن زلاته وجنايته. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فسق فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له. قوله تعالى: وقفينا على ثانهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة الآيتين، واتبعنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين الذين يحكمون بالتوراة بعبدنا ورسولنا عيسى ابن مريم، وروح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم بعثه الله مصدقا لما بين يديه من التوراة، وهو شاهد لموسى ولما جاء به من التوراة بالحق والصدق، ومؤيد لدعوته وحاكم بشريعته وموافق له في أكثر الأمور الشرعية. وقد يكون عيسى عليه السلام أخف في بعض الأحكام، كما قال تعالى عنه أنه قال لبني إسرائيل: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وآتيناه الإنجيل الكتاب العظيم متمما للتوراة فيه هدى ونور ويهدي إلى الصراط المستقيم ويبين الحق بالباطل ومصدقا لما بين يديه من التوراة بتثبيتها والشهادة لها والموافقة وهدى وموعظة للمتقين، فإنهم الذين ينتفعون بالهدى ويتعظون بالمواعظ ويرتدعون عما لا يليق. وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه، أي يلزمهم التقيد بكتابهم ولا يجوز لهم العدول عنه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أحسنت، بارك الله فيك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.